السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، في ناسخ الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح الكتاب منهاج الطالبين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد بدأنا الأسبوع الماضي في باب فرائض الوضوء، تكلمنا قبل عن باب الشروط، شروط الوضوء، ثم بدأنا الكلام في النية. أعتقد تكلمنا في النية عن خدنا في النية شروط النية ولا محل النية، مقصدها، كيفيتها، دخلنا فيها. وقفنا عند قول الإمام: أحدها نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى طهر أو أداء فرض الوضوء. فبدأ في النية، والشيخ عدد لنا أنواع النية التي ينتوى بها في الوضوء، فقال أحدها نية رفع حدث. تكلمنا عشان انت كنتش موجود أصلا، انت سمعت؟ تكلمنا عشان النية، أعتقد قلنا الإسلام والتمييز والعلم المنوي ونية القطع، قد أقول تكلمنا عنها أعتقد، وتكلمنا عن محل النية القلب والتلفظ. طيب، وتكلمنا عن المقصود بالنية، التمييز بين العادات والعبادات، وكيفية النية تختلف، قلنا من عادة من عبادة لعبادة، لكن في نية عامة. طيب، هذا تكلمنا فيه كله. الآن هو يتكلم عن تعدد نية نوايا الوضوء، فقال أحدها نية رفع حدث، هذه أيضا النية الأولى، أن ينوي رفع حدث. وطبعا تكلمنا عن دليل النية أيضا من قبل، قلنا حديث عمر رضي الله عنه وارضاه: إنما الأعمال بالنيات، دلالة على وجوب النية. وتكلمنا هذا عن وجوب الوضوء واستحباب الوضوء، متى الوضوء الأصل فيه الاستحباب ومتى يكون واجبا، على الفرق على قول بأنه عند حدث والقول الثاني عند دخول الوقت. وقلنا أن الصحيح جمع عند الحدث ودخول الوقت، كل هذا تكلمنا عنه. طيب، قال أحدها نية رفع حدث، يبقى أول نية ممكن تكون في نوايا الوضوء أن ينوي رفع حدث. وهنا الشيخ قال نية رفع حدث منكر، يعني قال الحدث عند دخول الوقت، يعني المفروض ان هو يدير الصلاة يعني قبل دخول الوقت يعني. طيب، عند المهم عند إرادة الصلاة، وإرادة الصلاة فريضة، بنتكلم في الفريضة احنا، هو يريد يصلي مثلا صلاة الظهر يعني، لكن قبل دخول الوقت. لا، ازاي يصلي قبل دخول الوقت؟ لا، مش يصلي، هو يتوضا، نوى ان يصلي فريضة. ايوه، النية تكون ايش؟ ان يصلي الظهر اللي ما يدخل وقتها، لكن هو لم يدخل الوقت بعد، الوضع قبل الدخول. لا لا، بنتكلم على زمن النية هنا، نتكلم عن الوجوب متى يكون، مش مسألة الوجوب متى يكون. هل الوجوب يكون عند رفع الحدث، عند الحدث فيكون وجوب الوضوء لأنه أحدث، ولا الوجوب يكون عند بعد دخول الوقت أنه مطالب بالصلاة فلابد يتوضأ؟ فقلنا يجب عليه الوضوء عند الحدث مع دخول الوقت، ده اللي يجب، لأنه يريد خلاص أحدث ولابد بعد كل وقت بالوجوب الصلاة عليه، فهذا الوجوب. أما غير ذلك فمستحب. نتكلم عن الوجوب. هنا قال نية رفع حدث، وقال حدث منكر. يعني إيش منكر؟ بالنكرة. ما قال نية رفع الحدث، وهذه فيها لفتة عند علمائنا. قالوا لما قال الإمام النووي نية رفع حدث، حتى إن تعددت الأحداث، يعني رجل الآن أحدث بالنوم، وأحدث بلمس امرأته، وأحدث بخروج الريح، ثلاثة أحداث. فلما قال نية رفع حدث يبين إذا انتوى مثلا رفع حدث النوم هذا يكفي عن الباقي. لذلك ذكر هنا حدث منكر بالنكرة ليبين ذلك. وطبعا إذا انتوت ثلاثة أحداث فهذا أفضل. لذلك قال هنا، طب هو قال نية رفع الحدث، هو الحدث هيرفع حكم الحدث. إذا النية نية رفع الحدث، يبقى نية رفع حكم الحدث، إن الحدث لا يرفع خلاص حدث، لكن الحكم هو الذي سيرفع. فإذا المقصود هنا نية رفع حدث منكر كما قلنا. لذلك هذه هو ينوي بهذه الطهارة رفع حدث من الأحداث التي عليه. قال أو استباحة مفتقر إلى طهر، بكسر القاف، مفتقر إلى طهر، يعني الذي يحتاج إلى طهارة، للشغال مثلا، الذي مفتقر إلى طهر. إذن إذا افتقر الفعل الذي يريد، يعني مفتقر إلى طهر. طب هو الآن يريد أن، وهنا بيتكلم عن النية، يريد مثلا أن يصلي يحتاج إلى طهارة، يريد أن يطوف يحتاج إلى طهارة، يريد أن يحمل القرآن أو يمس القرآن يحتاج إلى طهارة، لكن هو يريد أن يقرأ القرآن يحتاج إلى طهارة، لا يلزمه، يستحب. لكن هذه وجوبا الذي قلناها الآن. لذلك هو قال مفتقر بنية إلى أو استباحة مفتقر إلى طهر. يبقى ممكن ينوي أن يقول أنا أتوضأ لاستباحة العبادات التي بالطهارة، فيدخل فيها يصح لنا بهذه النية أن يصلي يطوف يمس القرآن. طب لو انتوى أنه بيتطهر لاستباحة قراءة القرآن، لا لاستباحة قراءة القرآن، لا ايش يعني هو ما يصحش يعني لو قلنا لو هو لازمها لا، ما انت تضبط عشان انت تضبط. انت قلت لا يصح الوضوء فلازم ترجع عنها. لا يصح الوضوء لما لا يقصد لا يصح الوضوء لما هو واجب. طيب ما لا. ايوه لازم تضبط عشان انت قلت بالاول لا يصح الوضوء طبعا نعم. فلا هو لان فاذا الوضوء صحيح لكن يكون بايش؟ قراءة قرآن فقط. لكن ما كان فيه واجب لا يصح ان يصلي به، ولا يصح أن يطوف إذا كان الطواف طواف واجب، أو حتى لو طواف نفل ده شرط الصحة عندنا، ولا يمسك القرآن به، يمسك القرآن به إيش؟ اللي هو لا لو توضأ بشيء مش واجب وقيد النية، قيد النية هنا بالأدنى مش هيستطيع أن يستعملها في الأعلى. لو قيدها بالأدنى اللي هو الاستحباب ليس الوجوب. يعني لا طب خلاص احنا ما بنتكلمش دي، احنا بنتكلم في الفقه الان. هو انتوى انه يتوضا لقراءه القران، ودي بتحدث. المراه دخلت عايزه تراجع الورد بتاعها، او الراجل دخل يتوضا عشان ايه؟ هي عايزه مستحب او هو مستحب انه يقرا القران على طهاره، فتوضا لان عشان يقرا القران مش عشان يمس المصحف، يقرا القران عشان يقرا، توضا عشان يدعو الله يستقبل القبله ويدعو وساعه الاستجابه يوم الجمعه. طيب بعد ما خلص ساعة الاستجابة ودخل المغرب وضوءه كان ايش؟ لازم يتوضا للمغرب، وضوءه كان ايش؟ للدعاء. فاذا لابد بعض ممكن ما ينتبه لذلك صح. انا اشيل العمود ده رافط يعني ولا اعمل ايه؟ هنا خلينا نشوفك. كفايه ان حضرتك مش موجود بقالك مرتين. اين انت الاسبوع الماضي؟ فين انت حضرتك الاسبوع الماضي؟ بس عندنا حاله كورونا فمش لا يا حبيبي عندك كورونا هاتها وتعالى ما يهمكش, احنا ما عندناش مشكله مع الكورونا بفضل الله, ما احنا بنجي لكم هنا معانا كورونا اصلا بقالنا سنين, فاحنا متخيل ان احنا بنيجي معناش كورونات يعني هنا اصلا. لا ده حجه دي غير معتبره عندنا اصلا. ماشي لازم لا ما عنديش ولا حاجه, ما انا ابتليت بيها كذا مره بس يعني خلاص. لا ما بنناقش حد احنا اصلا الحمد لله. طيب استباحه مفتقري مفتقري قبل النوم كذلك ماشي, توضى قبل النوم وانام بقى ولا ما نامش, او عايز ينام على طهاره فتوضى للنوم. طب ما جاله قلق ما قدرش ينام, انت عم تفسره تفصيل جميل. راح قام قال لك اصلي ركعتين, صلى يا سيدنا. لا يا حبيبي الصلاه ده شرط طهاره ملوش علاقه بفرض, يبقى لما توضى عشان ينام لو قلق هو يقوم يصلي بالليل لابد يتوضى. ما هو انت بتتعلم الفقه عشان يجي في دماغك الكلام اصلا, خلاص خدها رفع حدث وحد قال لك شيء. لكن في واحد بينام على وضوء فقال انا اتوضا لانام على وضوء, فلم يستطيع النوم جاله الارق فقام يصلي ركعتين, هنا وضوءك كان عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الصوت ايه اللي بينقطع يا استاذ, انا تعبت والله. ما فيش حاجه بتنقطع ان شاء الله, الله يكرمك. لا ينقطع, قالت لك لا ينقطع. مفتقر يا شيخ ولا مفتقر؟ انا عندي بكسر القاف مفتقر. لا لذلك انا صلح, انا قلت مفتقر بكسر القاف. طيب الثالثه اداء فرض الوضوء, وهذه اكثر ما يكون انك تنوي نيه فرض الوضوء, تتوضا لفرض الوضوء فقط او لنيه الفرض الوضوء, هذه تستبيح بها ما تريد خلاص, كل ما تريد واجبا او مستحبا له الطهاره فيجزئك ذلك, ليس عليك فيه عليه شيء. طيب قال من ومن دام حدثه كمستحاضة رحمك الله كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما. وهنا انتقل لمسألة أخرى, من دام حدثه, دائم الحدث الذي ابتلي بأنه عنده حدث مستمر كسلس البول, خروج الريح باستمرار أيضا لمن عنده ذلك, المستحاضة اللي هي يخرج الدم منها في غير أوقات الحيض وعلى حكم المستحاضة. طب هذه أصلا أو هذا يعني الذي عنده حدث دائم هو إن انتوى رفع الحدث, لا الحدث لا يرتفع, لأنه هو حتى لو تطهر وتحفظ وتوضأ الحدث مستمر, إذا نية رفع الحدث لا تجزئه, يبقى هو عليه أن يقول لنا إيش, أن ينتوي نية الاستباحة, لأنه في الحقيقة هو مش رافع حدث, حدثه مستمر فكيف سيرفع الحدث. لذلك قال ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع, يعني إذا هنا يكفيني ينتوي استباحة الصلاة, هذا يكفي فقط ولا يلزمه نية الرفع لبقاء الحدث. مثل عندنا إيش في المذهب سيأتي درسته في المتن القدس الأخيار أو متن الشجاع اللي هو الاستباحة عندنا في المذهب, تيمم أحسنت, تيمم عندنا مبيح ليس رافع, القديم رافع والجديد مبيح والترجيح أنه رافع, لكن خلينا على المذهب الاستباحة, يبقى مثل التيمم اللي بيتيمم بيستبيح الصلاة, يبقى أيضا الذي بيتوضأ وعنده حدث دائم نيته استباحة الصلاة عنده لأنه هو لا يرفع حدثه. قال دون الرفع لبقاء الحدث على الصحيح فيهما, وهنا على الصحيح يبقى في خلاف, وبين على الصحيح فيهما في القولين على الصحيح فيهما, يعني في مسألة لأنه هو عندك شيء, ما هو في قول تاني ضعيف أنه يجوز الاقتصار على أي منهما, يعني يجوز أن ينتوي استباحة فقط ويجوز أن ينتوي رفع فقط مخير, لكن الصحيح عندنا أنه لابد ينتوي استباحة, لكن هل مع الاستباحة ينتوي الرفع؟ لذلك قال كفاه, كفاه نية الاستباحة يبقى يكفي الاستباحة, هل مع الاستباحة يحتاج رفع؟ الصحيح انه لا يحتاج. ما هو ما عندوش رفع، هو ما عندوش رفع، لانه هو اصلا دائم الحدث. الاستباحة شيء والرفع والرفع شيء، الاستباحة غير الرفع. وقال في الاول في اول الكلام ثلاث حالات، الفرض والاستباحة في المتن والمفتقر الى طهارة. وعندنا قول ثالث يجب الجمع بينهما، اللي هو يجب الجمع بين الاستباحة وبين رفع الحدث، ليرتفع الماضي ويستبيح المقارن والمستقبل. يعني قالوا يجب الاثنين، ليش؟ ليرتفع الماضي اللي كان موجود من قبل، ويستبيح المقارن والمستقبل، لأنه مستمر نازل، فلذلك قالوا يجمع الاثنين، وهذا أفضل، لكنه ليس المعتمد كفاه نية الاستباحة على الصحيح. يبقى عندنا ثلاث أقوال: المعتمد أنه تنتوي صاحب أو صاحبة الحدث الدائم نية استباحة الصلاة يكفيها، وقول ضعيف أن الاثنين، وقول ثالث يجب الاثنين، مش يجب الثاني، أنه يجوز الاثنين، يجوز الاقتصار على أي منهم. أنا أسف، ويعني ده أو ده، لكن إحنا عندنا المعتمد نية الاستباحة، وقول ثالث يجمع بين الاثنين. وجوب. طيب، قال: ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح. يعني ايش؟ إذا واحد دخل يتوضا وناوي الوضوء، نوى الوضوء وهو بيتوضا، المايه نازله بارده الحمد لله، والمواسير هاديه والجو حر جدا، قال لك ايه؟ وانا بتوضا كده ما نتبرد بالمره، يعني خدها تبردا. فهو نوى وضوء ونوى تبرد. قال إيش؟ ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الأصح. هي دي ترجع لمسألة التشريك في النية، ودي إن شاء الله غدا سنتكلم عنها تفصيلا في القواعد الفقهية بإذن الله تعالى. لكن هو هنا يقصد إيش؟ إنه تشريك نية عبادة مع نية غير عبادة عادة. لكن أنت بدأت بنية العبادة ومستصحب معك نية العبادة، أدخلت معها نية عادة، لأن التبرد نية عادة أو شيء عادة ليست عبادة. فقالوا هنا إذا كان عبادة معها عادة لا إشكال، يجزئ يجزئ. طبعا لما تكون عبادة مع عبادة ندخل بقى في تفاصيل مش معنا هنا الآن، لكن هو الذي قال: من نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح. يعني واحد ينزل حمام السباحة وعايز يتوضأ، هو بيتوضأ المياه باردة وجميلة جدا، قال لك من مرة نسبح شوية ونختص ونطلع، فهو إيش؟ نية معتبرة تؤثر في نية العبادة لا تؤثر، ما دام ما زال مستصحبا نية العبادة. مع ذلك قال: ومن نوى تبردا مع نية معتبرة في الصحيح جاز في الصحيح. يعتبر رفع الحدث او اي نية من نوايا بقى المعتبرة اللي قلناها، بس نوى معها شيء تبرد. طبعا هي تداخلت، ده اسمه تداخل، كما وإن كان مثال آخر كما نوى الفريضة مع تحية المسجد أو دخول المسجد، وإن كان دي عبادة مع عبادة اندرجت كما سيأتي معنا. يعني وعندنا قول ثاني لا يجزي، لأنه أشرك، مش أشرك في التوحيد، أشرك في النية مع الفرض، والأصل أنه لا يشرك مع الفرض شيء، وده أصل أيضا معتبر في التشريك. لكن الصحيح أن هذه ليست عبادة، هذه عادة، فلا فيجزئه ذلك على الصحيح عندنا. وطبعا لما قال نية معتبرة يعني يقصد بالمعتبرة انه ذاكرا لها مستصحبها طول الوضوء، ونعلم ان في نية وضوء، ولو في غسل نية غسل، لكن لو زهل عن نية الوضوء الله أكبر وابقى نية الغسل نية التبرد هنا بطلت. لو زهل عن نية الوضوء واستصحب نية التبرد بطلت، بطل الوضوء، لا يصح به وضوءا. ايش يعني؟ غابة، يعني هو الآن ما تذكر خلاص راح منه انه بيتوضأ، هو قاعد شغال تبرد بتروش. الله قال او ما يندب او ما او ما او ما يندب له وضوء كقراءه فلا في الاصح. يعني ما يندب له وضوء؟ كنا مثلا اردنا ان يقرا القران قراءه القران، طب يجلس في المسجد، اراد ان يدخل يجلس في المسجد فتوضا لجلوس المسجد، يؤذن اراد ان يؤذن دخل الوقت وسيكون سيؤذن فتوضا للاذان، توضع لقراءة السنة كما كان علماؤنا يفعلون يتوضعون وهم يقرؤون السنة يعني استحبابا لذلك، درس علم فيأتي لدرس العلم فيكون متوضئا لذلك. ما فهمت الوضوء للدعاء، أيتوضأ للمغرب أم يجزئه؟ لو توضأ للدعاء فقط، توضأ ليستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل، فهذه النية استباحة عبادة، أو هذه نية طهارة إلى عبادة، هي لا تفتقر لنية صلاة، لا تفتقر لطهارة، فلو توضأ لنية الدعاء ما يجزئ عن الصلاة، لأنه ما توضأ لاستباحة الصلاة أو لفرض الصلاة، ما لابد أن يتوضأ للصلاة، لأن النية هنا كانت لعبادة لا يجب فيها الوضوء أصلا. ذلك وقال هنا نفسه، قال إيش هنا إيه؟ هو ده يعني الجزئية هذه اللي إحنا بنقرأها. ومن قال أو يندب له وضوء كقراءة، يعني شيء يندب له الوضوء، عبادة يندب لها الوضوء، جلوس المسجد، قراءة قرآن، أذان، قراءة السنة، دراسة العلم إلى غير ذلك، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا في الأصح، أي لا، لأنه لأن هذه العبادة لا تقف على رفع الحدث، يعني هذه لا يشرك معها شيء. أول ما يندب المعطوف عليه على قولنا أولاء فرض الوضوء ولا عليه؟ هو قال في الأول ومن نوى تبردا، معنية معتبرة جاز في الصحيح، لكن لو نوى تبردا ما يندب له وضوء كقراءة، خلاص هذه التي هتكون للمندوب فقط، ماشي. لان قال ايش؟ لان هذه النيه هذه النيه التي يندب لها لا يقف عليها رفع الحدث. قلنا ما هي بس جت متاخره بعد ما انا قلت الان. قال ويجب قرنها باول الوجه. هنا بقى خلاص نبتدي نتكلم عن زمان العباده، زمان النيه، متى وقت النيه وزمان النيه. هل يدخل في الدهول ده ان هو مثلا يتوضا ومع الاذان مثلا قاعد يفكر في اشياء اخرى يعني غير الوضوء، يعني يفكر مثلا في الحدث في اليوم في العمل في مش عارف ايه، وبعدين جه في الاخر وهو بيغسل رجليه فذكر ان هو يتوضا وكده وصرف هذه الهواجس عن الفكر يعني. لا، الهواجس هذه ما فيها اشكال، ممكن هو بيتوضا قاعد بيشغل بيحسب مساله وبيحسب الحسبه وبيعمل كل شيء وهو عارف انه في وضوء فده لما ذهب، لكن هو الان الزول ان هو يعني يقطع النيه ان هو نعم ما يظن يعني اكتشف ان هو قاعد يعمل بايده كده بوشه وعينيه يتذكر انه بيتوضا كانه غاب المساله فيها. انا ساعات الانسان يتوضا وهو يتوضا كده طبيعيا يعني، هو خلي بالك ان ده باب وساوس ممكن المشكله، لكن انت الان تحسب المساله بالنيه في الزمان كما سياتي الان باول الفرض، وانت خلاص مستصحب المساله فما تفكر، لكن هي ممكن اللي يحدث بقى انك واحد يجي لك تليفون وانت بتتوضا فتقوم رادد على التليفون وانت بتتكلمه، انت قاعد شغال ايدك ماشيه تحت الميه وطالعه كانك انت دلوقتي كليا بتتكلم معاه في المساله اللي بيكلمك معاه، لكن اعضائك شغاله تحت الميه. هنا ممكن ده يكون زول عن النيه. ممكن تقول انت مش عارف انت بتعمل ايه بره، هتلاقي نفسك تقول خلصت ولا ايه بعد ما قفلت التليفون. مثلا زهلت مش متذكر هو مثلا لسه في ايده او لا، هو انتبه ان هو بيغسل ايديه، لكن هو غير متذكر بقى وغسل ايده ولا لا، سواء ان هو لقى البلل فيها فقال اه ده انا غسلتها. بالضبط، هنا ممكن يكون زهل عن النيه. نعم، هو المفترض ان الزوم في نقل من الفيسبوك على الزوم اللي انا اعرفه، انا مش عارف ادخل من عندي على زوم، ما عنديش جهاز ثالث حقيقه انا اعرف ادخل، لكن هي الاخت بتشير الفيس على الزوم، فلو في ناس على الزوم يسمحوني على عدم التواصل معهم كتابه، الا لو عرفت ندخل بالزوم ساجعل معي جهاز اخر الان يعني اشوف اسئله الزوم، لكن اعتقد ان الزوم موجود فيه بس اعتقد ذلك. قال ويجب قرنها باول الوجه، ناخد الزمان قبل الصلاه ولا ايش؟ يبقى اول زمان العباده في الوضوء اول الوجه. اول ما هو مفترض ان اصلا بتكلم عن النيه، النيه عند الجمهور فين هو فين صاحبك هو لسه بيبلط في الميه ما جاش مساء. انا كلمت اه بس امبارح طلع يتناقش معايا على الامتحان قاعدين يتناقش معايا فيه، هو فين صح انا افتكرت الان. طيب فالنية مقارنة للعبادة، هذا قول الجمهور، جمهور مش جمهور المذهب، جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية، لا والأحناف مش المالكية، الأحناف، مع أن الأحناف والحنابلة أجازوا يسيرا قبل النية قبل الفريضة بقليل بيسير أنه ينتوي، والشافعية الزمونة في المذهب عندنا لابد تكون النية مقارنة لأول العبادة لأول فرض في العبادة. الشافعية في المذهب يقولون لابد أن تكون النية، هو كل الجمهور مقارن، لأن النية إما مقارنة أو سابقة أو لاحقة، مقارنة على قول الجمهور، لكن تيسر الحنابلة والأحناف، الأحناف قالوا ممكن يكون قبل العبادة بفترة يعني ممكن ينتوي. أي عبادة عموما في الوضوء هنا هتكون معنا الآن سنبينها بالمثال، لأن قالوا ممكن تكون سابقة قليلا، والأحناف بس الأحناف جعلوا وقت أطول، الحنابلة قالوا يجوز بشرط ألا يكون بين النية الأولى ونية الفريضة اللي هي النية الأول اللي هي قبل العبادة والنية التي ستكون على الفريضة لا يكون في قطع بينهم، يعني يكون مستصحبها وقبلها بيسير يجوز. المذهب قالوا لابد تكون النية مقارنة لأول فرض من فروض العبادة، وهو أول فرض سيأتي معنى الوجه. إذا المذهب عندنا هو الكل قرب مقارنة الثلاثة الجمهور، لكن إحنا عندنا اشترطنا مقارنة بأول الفرض إلا في عبادة واحدة وهي الصوم، قالوا إن يشق على المرء بأنه يضبط أول العبادة بأول النهار، لابد يدخل عليه وقت ممكن ما يكونش ما يستطيع فيضيع عليه الصوم، فقالوا إذن مع الأدلة الأخرى التي جاءت بتبيت النية، وقالوا إذن في الصوم يجوز أن تكون قبل أول الفريضة. لكن زمان العبادة عندنا في المذهب خدوها كده قاعدة أن زمان النية، أنا آسف، زمان النية أن تكون مقارنة لأول فرض من فرائض العبادة عموما، يعني في الصلاة لابد تنوي تكون النية مقارنة للتكبير عند رفع اليد للتكبير، أجازوا بقليل كما قال النووي كما سيأتي معنا في الصلاة، يسير الوقت اللي هي قبل الرفع يعني أنك تنتوي، لكن لابد تقارن. هنا معنى ما سيأتي أول فرض عندنا من فرائض الوضوء هو الوجه، فلابد تكون النية مقارنة لغسل الوجه، وأول شيء في غسل الوجه زي قال ويجب قرنها بأول الوجه. مش كل الأحناف يشترطون النية في الوضوء يعني؟ لا ده في ذات النجاسة، أو حتى لو لا يشترطون بس لكن عندهم لا يشترطون غير يستحب. أنت عايز تقول إيش يعني؟ إيش علاقة دي بالنية عموما؟ أنا ما بكلمش في الوضوء بس، انت خدت جلاله، انا بقول لك ان الاحناف يرون بالنيه تكون سابقه عن اول العباده عموما حتى لو بزمن، يعني هذا في اي عباده اه في اي عباده انا يعني عموم النيه لسه دخلنا على نيه الفريضه نيه الوضوء اللي معنا الان، فالمذهب يقول باول الفرض. الحنابل ايضا يقولون بذلك مع التيسير ان ممكن تكون قبلها بزمن يسير بس يستصحب النيه الى اول الفريضه. قصدي يعني مساله النيه دي على قول الأحناف يعني هم لم يشترطوا النية أساسا يعني، فبالتالي مش تفرق معهم يعني سواء قبل ولا بعد، هم أساسا بس اشترطوا النية في الصلاة لا الوضوء. طيب احنا ما اتكلمناش في احنا او ثاني انا اتكلمت في زمان النية عموما ان النية مقارنة عند الجمهور لكن الاحناف والحنابلة اجازوا اليسير قبلها. كنت لسه بتكلم عموما هننزل على الوضوء بس هناخد المذهب ما عندناش مشكلة هم يروا بعدم النية. احنا اتكلمنا على مسألة ان النية لابد تكون مقارنة لذلك وقال ويجب قرنها بأول الوجه. هنا بيكلمنا عن الوضوء لكن احنا بنعمم في المسألة شوية عشان يبقى معروف ان ده اصل هياتي معاك فيه في الصلاة. الصلاة طيب لابد نقف للصلاة الآن وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة. أحسن الله عليك. السلام عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظنا في المنهج و وقفنا عند قول المؤلف ويجب قرنها بأول الوجه وقيل يكفي بسنة قبله طيب قيل يبقى هنا يجب قرنها بأول الوجه والمعتمد قلنا النية في أي عبادة واللي هو قاعدة مقارنة لأول العبادة ومقارنة لأول فرض من فروض العبادة فنيجي نطبق على الوضوء هنا أول فرض عندنا من فروض العبادة الوضوء هو الوجه فيجب أن تكون النية مقارنة بأول الوجه كما أن في الصلاة ستكون النية مقارنة بالتكبير يعني بالتكبير للدخول في الصلاة نعم بالتكبير طيب قال يجب قرنها بأول الوجه هنا فيه فارق عندنا مسألة الزهور كنت تتكلم عنها فرقوا بين الوضوء وبين الصلاة يعني قالوا يجب قرنها بأول الوجه ولا يجب استمرارها لآخر الوجه بخلاف الوضوء بخلاف الصلاة فيجب قرن النية بكل التكبيرة تكبيرة الصلاة الله أكبر قالوا لأن التكبير لابد من تكميله ليستفاد من اللفظ الله أكبر لابد تقوله كاملة حتى يكون الله أكبر فلابد للنية تكون حتى انتهاء الله أكبر بخلاف غسل بعض الوجه لا يتوقف على إفادة غسل الوجه يعني كانوا فرقوا بين التلفظ في التكبير في الصلاة وبين غسل الوجه فاشترطوا في التكبير للصلاة أن النية تكون في كل الله أكبر استمرار وقالوا في الوجه عندما يجب عند الأول فقط ولا يجب الاستمرار يعني فيها يعني إن يظل مستصحبها حتى نهاية الوجه لكن قالوا يجب يبقى المعتمد يجب قرنها بأول الوجه وقيل يكفي بسنة قبله طيب يكفي بسنة قبله يعني إيش يقصد هنا هو إيش السنة اللي قبل الوجه عندنا مضمضة والاستنشاق كما سيأتي طبعا الزرسين مش معانا قبل كده هم عندهم متغذية رجعا لمضمضة والاستنشاق واجبة على قول الحنابلة أو ما درسوه في بعض كتب الفقه المعاصر لكن سيعلمون بأن المضمضة والاستنشاق عندنا في المذهب وهو الراجح ليست بفرض من فرض الوضوء وهي سنة فقالوا إذن يكفي قيل يكفي بسنة يعني إيش إنك لو وده وجه عندنا مضاعف في المذهب ضعيف إنك لو انتويت الوضوء عند المضمضة والاستنشاق بعضهم قال المضمضة والاستنشاق جزء من ده الوجه وإن كانت ليست عندنا في فريضة الوجه لكن هي جزء من الوجه قال ولكن إن نوى حتى في سنة قبلها طب نوى عند مثلا غسل اليدين مش المضمضة والاستنشاق مثلا عند غسل اليدين الكفين يعني أيضا قالوا لأن هذا اقتران بجزء من الوضوء يعني مقترن بجزء من الوضوء فلو نوى عند السنة يجزئه لكن هذا ليس المعتمد عندنا يعني المعتمد ان لابد تكون النية عند اول يعني هو ايش المقصد هنا ان ينتوي عند السنة ولا ينتوي عند الفريضة يعني ينتوي عند المضمضة والاستنشاق الوضوء او ينتوي عند غسل اليدين ولما يأتي الوجه لا ينتوي هذا مقصد قيل بسنة قبلها يعني ينتوي هنا ولما يأتي الوجه لا يحتاج ان ينتوي عندنا لا المعتمد يجب ان تكون في نية عند اول الوجه في الوضوء طيب يعني لا استحاب نية عند غسل الوجه يعني على السنة قبل لأنه القول الثاني لو في أربع وجوه فيها يعني المعتمد هو أنه يجب عند أول الوجه والقول الثاني أنه أي سنة قبلها، وبالتالي لا يلزمه عند أول الوجه. وعندنا حتى قول ثالث عند مقارنة المضمضة والاستنشاق، ليعتبروا المضمضة والاستنشاق جزء من الوجه، فتسهلوا في ذلك أيضا. وبعضهم قال يعني اللي قال له ما سبق اللي الكفين ما يسنة لو نوع عند الكفين غسل الكفين، لكن هو هنا في المضمضة والاستنشاق قالوا أنها مقارنة للوجه. وقول رابع قالوا أكثر من ذلك، يعني قالوا ممكن عند التسمية وعند الاستنجاء كمان، لكن كل هذا ليس المعتمد والأول اللي هو أنه هو يجب قرنها بأول الوجه. وقيل بسنة، ذكر الإمام النووي قولان، لكن أنا بينت لكم في ثالث وفي رابع أيضا على ذلك. قال وله تفريقها على أعضائه في الأصح، إيش معنى هذا؟ حد يعرف؟ وله يعني له إيش؟ لو المتوضئ تفريقها أي النية على أعضائه في الأصح. لا الوجه عضو أصل، يقصد إيش؟ يفرق النية في كل عضو. أحسنت. له يعني إيش؟ إما أن ينتوي، لكن لك طريقان، إنك تنتوي عند أول الوجه نية الوضوء لكل الأعضاء، يبقى هذه نية ليه؟ لكل الأعضاء الوضوء، تنويها متى؟ عند أول فرض الوجه. وله أن يفرق، هنا يقصد بتفريق النية يعني أنتوي الآن نية غسل الوجه، ثم تأتي عند اليدين تنتوي نية غسل اليدين، عند الرأس مسح الرأس، عند القدمين. لذلك هو قال وله تفريقها على أعضائه في الأصح، يعني أفرق النية على كل عضو، كل عضو نقول نية مستقلة. ولك يعني هذا يجوز لو له، والأفضل لو قلت يعني خلاص تويت نية الوضوء لكل الأعضاء فيجزئك، لا شيء لا لا زال. طب هو الفائدة فين؟ فائدة من تفريق النية؟ إيش؟ فائدة لا فائدة، لو انتزعتم الفائدة يبقى أنتم ذكرتم من باب الآنية والمية صح. يعني الفائده ترجع، شوف انا جبتها لكم من ورا كده بقى، هي ايش الفائده لو قلت انه لو انتوى انتبه لو انتوى نيه لكل عضو عن لو انتوى نيه دائما الوضوء كامل الاعضاء الوضوء ككل؟ صدقوني فيها دقه نظر، خلينا نشوف حد هيعرف يشتغل فيه. انا فتحت الباب في ان ثمرتها في المياه، ثمرتها في المياه هسكت لغاية ما شوف يعني إيش ثمرة الفائدة في ذلك. هذا القول وضوء لن يصح، هو لم ينوى عند كل عضو. تروح وترجع ليه ما أنت كنت ماشي صح؟ ليه خفت ورجعت قلت علاء إيش؟ لا انا قلت باب الميه، جبت لكم النيه ده، لا قلت فتحت لكم الباب قلت لكم فائده الخلاف في باب المياه. عليكم السلام. لو اكتشف انه طاهر هيعمل ايه؟ طيب ايش اللي فيها علاقتها بالنية لكل عضو؟ هيعمل ايه ساعتها؟ والاولانية اجزاءاته تقصدي؟ لانه اجتهد فيه؟ والله كلامك ممتاز، جميل جدا بصراحة، يعني استنباط جيد يحتاج لتأمل. وإن كان بعيد عن النظر، لكن هو يعني أبعدت اتجاه، هو اجتهد فقال بطهور فتوضأ بالوجه ثم تبين المطهر فأراد أن يأتي بماء آخر، فقلنا اللي اجتهد على ما سرق ويكمل على ما كان هو جميل. جميل أحسنتي برضو يعني فيها، وإن كانت بعيدة لكن هي طيب ممتاز أيضا، إعمال النظر كده جيد جدا بصراحة، ممتاز وريكتي. طب ايش تاني يا دكتور عناية؟ انت كنت فتحت الباب. طب ماشي، الماء المستعمل بينها لهم ده بعد ما قلت الماء المستعمل. هو دلوقتي غسل غلي الماء اللي هو فصل على العضو ده دلوقتي. شوف انت بتفتح بس مش عايز تكيفها، عايز تكيفها. طب انا اقولها لك الان، هو إذا توضأ وانتوى لكل عضو، هينتوي لكل عضو، ثم بطل الوضوء في المنتصف، يعني هو غسل الوجه ثم بعد ما غسل الوجه بطل وضوءه أحدث. الماء اللي استخدمه في غسل الوجه لو كانت النية مبعضة هيبقى الماء ده استخدم في فرض طهارة أم لا؟ يبقى ماء مستعمل، يبقى لا يصح. ولو كانت النية على الوضوء ككل يبقى الماء المستعمل في الوجه ليس بفرض طهارة لأن ما تكملتش، فإذا ليس بماء مستعمل. لكن حقيقة الأستاذة اللي قالت الاستنباط ده ممتاز، ربنا بارك فيك، يعني الإعمال حتى أصابت أو لم تصب بس أنت تفكر بذلك جيد. بس هذا مثال واضح لك والآن في فائدة الخلاف. طيب ما فيش، هو قال انه لو تفريق النية على الاعضاء الموضوع بسيط مش في شيء. الفايدة منها انك لو انت قلت تظهر لك يعني ان بطل الوضوء في اثنائه احدث بعد غسل الوجه، قل الماء المستعمل لو كان فيه نية فرض الوجه فقط يبقى ده ما مستعمل في رفع طهارة فرض، يبقى اصبح مستعمل. لو كان النية هنا الوضوء ككل فلم يستعمل في فرض طهارة فرض رفع فلا يكون ويش مستعمل. خلاص بقى نعم. طيب طبعا لا، هو بنتكلم عن نوايا اي نية سينتويها، ينتوي يعني محتاج ان ينتوي، اللي هينتوي ده رفع الحدث عن الوجه فقط الان. طيب يبقى هيقول الوجه، يبقى يحتاج بقى ان عند كل عضو لو فرق ينتوي، او ينتوي من الاول ان رفع الحدث الاعضاء ككل. موضوع بسيط ما نطلبش اكتر من كده. طيب احنا قلنا، طيب انتهينا كده خلاص وتكلمنا عن التمييز في النية اعتقد من قبل، فما عندنا شيء. دي كانت اخر شيء في النية، لكن هي فيها شيء ثاني. لا في النية تأتي بالترتيب. طيب تفضلي. لا مش مشكلتنا انه يعيد، ما هو ممكن يكمل لا هو لا هو هو يعيد، بس الماء اللي استعمله في غسل الوجه هل يعتبر ده ماء مستعمل؟ ففي المذهب لا يصح استعماله، ولا الماء ده لا يعتبر مستعمل؟ هنرجع لتعريف الماء المستعمل، والماء المستعمل في رفع فرض طهارة. فلو كان نوى رفع فرض الوجه يبقى مستقل، يبقى ده ماء مستعمل مش هينفع استعمله تاني، نفس الماء. مش مشكلتنا في الوضوء نعيده الآن، لا الماء اللي هستعمله. ولو قلنا بأنه إنه قد نيته على الأعضاء ككل فهو الآن لا يعتبر الماء ده مستعمل لأنه لم يتم رفع الحدث عن الأعضاء ككل. هذا الثمرة هنا. طيب الثاني قال غسل وجهه، توضيح توضيح ايه يا استاذ؟ وانت فين اصلا عشان نوضح لك؟ انت ما لكش توضيح اصلا، انت ليك انك كنت موجود تبقى هنا او ظهر صاحبك دلوقتي. اين انت اصلا؟ معايا فين؟ بسرعة عشان انا عايز ادخل في الفرض الثاني، غسل الوجه. فود اخذ الفرائض كانت تنتهي. ايش عندك بسرعة؟ شوف المشرق. خليك انت في البحر بالمايه بتاعك. طب انا بصيت على الفيس وما فيش تعليقات فيس يا استاذه جايالي، انا مش شايف ولا تعليق فيس. اللي حصل قبل الصلاه اجبته ولا ده كان حاجه قديمه؟ التعليق بتاعي جبت. طب وانا في ايه بالظبط؟ واضح ان ده رساله قديمه انا قراتها الان. ايه توضيح النية يا ابو سفيان؟ عايز ايه فيها؟ طيب مش فاهم. انا شرحت، انت كاتب لي ممكن توضيح وسكت. كيف ننوي كل الاعضاء عند الوضوء؟ نقول ننتوي ان ده وضوء، النية للوضوء ككل، نية رفع الحدث للاعضاء ككل عند اول الوجه. ايش اللي فيها؟ مايك اللي تفتحه، افتح المايك انا اتكلم. بس انجز بس، الله يكرمك، انا مش سامعك. انت هتتكلم ولا لا؟ مغلق من عندك؟ انا اغلقته؟ يا ابني ما اغلقتش حاجه، الله يهديك انت. اتفضل. انا قلت اذا نوى لا يكون ما مستعمل. ايوه نعم. يا حبيبي اذا نوى لكل الاعضاء واحدث بعد الوجه، انت مش مكمل معانا ولا ايه؟ انت جاي داخل في النص. قلنا اذا نوى الاعضاء وما اتم الوضوء احدث بعد غسل الوجه، فالماء هذا يعد ما مستعمل ام لا؟ طب ما احنا بنقول ايه يا ابني؟ بنقول لو نوى للوضوء ككل يبقى هو الان لا يكون مستعمل في فرض، لانه لسه لم يتم الوضوء. لكن لو نوى لكل عضو على حده يبقى يعتبر مستعمل. هو ده الثمره بتاعه الفرق في المساله. عندما قال التفريخ يعني ممكن يفرق في ايه؟ فائده الخلاف ان هنا هيظهر لك في الماء المستعمل. ايش اللي عندك بقى؟ خلاص حتى لو ما عجبتكش فكر فيها، بس هتعجبك بعد كده. بس ما تقطعش علينا اكتر من كده، خلاص هي كده، خدها كده ايه، بس اقعد فكر فيها هتمشي معك ان شاء الله. طيب ندخل على الثاني، غسل وجهه. غسل وجهه اولا فريضه غسل الوجه من قوله تعالى يا الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم، وهذا فعل امر، وفعل الامر على الوجوب، وايضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ديمومه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فعله في الوضوء ما ترك غسل الوجه في الوضوء، فكان هذا بيان للواجب، وبيان الواجب واجب ايضا، فكان هذا ايضا وجوبا على غسل، واصلا اجماعا يعني حتى اجماع العلماء على فرضيه غسل الوجه في الوضوء. طيب والمراد بغسل الوجه انغسال الوجه، المراد بغسل الوجه انغسال الوجه. يعني ايه انغسال الوجه؟ قال غسل الوجه يعني سواء هو غسل، ايوه احسن، سواء هو غسله او احد غسل له وجهه، يجزئه يجزئه، واحد تعبان مريض نايم مش قادر جاله ميه راح غسل له وجهه، صب عليه وغسل له وجهه، يبقى لا يشترط ان يغسله المتوضئ نفسه، المهم ان الوجه يغسل باي طريقه انه يغسل، وقف تحت المطره وانتوى وضوء وراح عامل وشه كده الميه نزلت عليه من المطره صح، او حط وجهه تحت الحنفيه مباشره غسل وانتوى، طبعا مش لازم يدلك، الدلك عندنا مش سياتي معنى، المهم ان الوجه يغسل بالغسل سيلان الماء على الوجه. طب ما هو حد الوجه؟ قال الامام وهو ما بين منابت راسه غالبا ومنتهى لحيه. طيب ده عند لسه تاني، وما بين اذنيه لحييه، وبين اذنيه طيب، يبقى عندنا طولا وعرضا، طولا وعرضا من منابت الراس، قال ولا من منابت الراس غالبا، ولهذا غالبا ليها كلمه منتهى ومنتهى لحييه، يبقى من منابت الراس غالبا. ليش قال غالبا هنا؟ حتى يقول لك قد تجد رجل شعره عنده قصة يعني ونزل شعره على الجبهة، نزل كده عايش شوية المسألة، أو العكس إنه هو بداية شعره جاي من نص الرأس زي ما احنا وصلنا له كده، فالآن فأصبح إيش؟ يبقى هنا وهذا نادر، العبرة هنا بمنابت الشعر الغالبة عند الناس، منابت الشعر الغالبة عند الناس اللي هي فوق الجبهة اللي هي متعارف عليها، ذلك وقال غالبا، جعله قال ما بين منابت رأسه غالبا، لأن لو وجدنا شعره نازل حتى على عينيه مش هنعتد بالشعر اللي نازل، هنقول منابت هنا هو ده حد الوجه، مش هنقول له الشعر ده تبع الرأس فأنت بجزء تحت الشعر ده ما تغسلوش بس حاسس كده على الرأس وامسح الشعر، لا نقول له هذا يرفع ولا بد يغسل كما سيأتي. يبقى دي منابت إيش؟ الرأس من أعلى لحييه، العظمتين اللي هنا يمين ويسار من الفك اللي تحتهم الفك الايمن، الفك السفلي في عظمتين يمين ويسار اللي فيهم الاسنان والضروس اللي هم في الفك السفلي يمين ويسار، ده لحييه ملتقى لحييه هنا، هو هذا طولا وما بين الاذنين لا مش الزهين، العظمتين هم اسمهم العظمتين، لا العظمه دي ودي مش في عظمه هنا تحت اهي تحت الفك السفلي، انا قلت الفك السفلي للسنان مع دي دكتور سناني يبقى معانا هنا كمان، فيبقى ادي عظمه اهو العظمه يمين وشمال فيها يا جماعه ما تقولوش عظمتين ولا ايه، لحييه اللي هي بتلتقي هنا اهو تلتقي بقى تلتقي هنا يمين ويسار هذه اللي هي الفك، ثم قالوا ده طول الوجه وما بين اذنيه هذا عرض الوجه الاذن للاذن، طب هو يسمى الوجه لانه فيه المواجهه تظهر فيه المواجهه، طب هذا معناه اول حاجه حد الوجه عندنا قلنا طولا وعرضا، معناه انه لا يجب، وهذا المواجهه الظاهر عندنا الوجه ما يظاهر في مواجهه، اذا غسل عين داخل العين ليس عندنا من الوجه، مع انه ورد ابن عمر كان يفعل ذلك وانكر رأي الصحابه حتى هو عمي بسبب يعني في اخر عمره كان يدخل الماء في داخل العين، وهذا ليس موجوبا داخل العين ليس ده بالاتفاق يعني اصاله إن وكذلك داخل الفم وداخل الأنف ليس عندنا من الوجه، لأن عندنا الوجه ما يواجه به حتى لغة الظاهر هنا. طيب وهنا التحديد إن ما خرج عن منتهى اللحيين وما خرج عن منابت الشعر ليس من الوجه، سيكون من الرأس يعني فوق من الرأس وتحت هذا صفحة العنق هذه من العنق، هذه ليست من الوجه، وهذا مهم أنك تعلم هذا، ليش؟ لأنه سيأتي معنا الآن إيش؟ ماشي ما هو منابت الشعر هذه كلها عرضا كده أه، لكن ده إحنا سيأتي معنا الآن التحذيف سنبينه الآن إن أنت ماسكها يمين وشمال ليه هنا هو الخلاف بين الرافع والنووي يمكن يأتي الآن معه. فقال الآن حددنا المنبت في الطول وطول الوجه تحديد الوجه وعرضا ما بين الأذنين، إذا الأذنين لا تدخل في الوجه، الأذنان لا تدخل في الوجه أيضا، هذا التحديد وجوبا لابد انك تصيب الماء في هذا. لذلك قالوا ستحتاج عند غسل الوجه لابد انك تاتي بجزء من الراس وجزء من صفحه العنق، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فحتى تصل الى منابت الراس من اعلى ومن واللحيين من اسفل والاذنان لابد انك ستصيب ما يلتصق بهما حتى تستطيع انك قد تكون اديت الفرض. للاصل عندنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فلابد سيصيب جزء كما قلت من منابت الراس وجزء من صفحه العنق وجزء من الاذنين. حط له انت عشان انت تعبه، هات له لا تحت انزل، ايوه دي ودي، هذه هي منتهى اللحيين مع اللحيه اللي هي اللي يعني خش كده لجوه كده، هذه هي خلاص ده منتهى اللحيين تجميعه، بس معاه العضمتين اللي هنا وهنا تجمع هنا. لا يمين وشمال هنا، ما هي زقتوا فيها يا جماعه، مش في فك يمين اهو، ادي عظمه انت وانت ازاي ما فيش عضمتين؟ لا لا هم اثنين حتى الاحيائي قالوا بالتثنية، عايزين منها متصلة يعني هي الاحيائي بالتثنية من هنا ومن هنا مش فوق هنا مالهاش دعوة لفوق. صحيح؟ طيب ما جاي احنا ما عدناه، وقال الغمم انا ما قلتش حاجة لسه. لا ما عدناش عشان دخلنا على التحقيق ولا ايه؟ ما انا قلتش يا حبيبي انا لسه بين اذني، ما قلتش غير بين اذني الان. طيب هو حتى قال في ارجعوا في البداع الاحيان، قال الفكان الاحيان الفكان في اللغه، وعليهما ما ينبت عليهما منابت ايش الاسنان السفلى، هو هذا الفكين الموجودين يمين ويسار. قال فمنه اي من الوجه موضع الغمم، ايش هو الغمم؟ سيلان الشعر الى الجبهه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيلان الشعر، يبقى هنا الشعر اللي ينزل الى الجبهه هنا ده ايش؟ من ايش ده الغمم؟ منين؟ من الوجه. ايوه اللي هي نزول الشعر هذا اللي نازل كده اهوت ده الغمم، هذا من الوجه. حتى اذا نزل الشعر وسطر هذا الجزء فلا بد يرفع ويغسل، وهذا اللي في المواجهه. انتبهوا، هذه المواجهه الغمم اللي في المواجهه وليس في التدوير، التدوير هي في التحذيف الآن. الغمم اللي في المواجهة هنا هذا لا عبرة بنبات الشعر عليه، نبت شعر لم ينبت شعر لابد أن يغسل ماشي، ولا عبرة بالحصار، والمهم أن هذا الجزء لابد يكون من الغسل. طيب والبعض قال أن الغمم جميع الجبهة، يعني أن هي كل الجزء ده كده هو، المهم أنه لابد يستوعب كل الجبهة لأن هذا كله غمم، لأن سواء سيأتي من الجزئين دول تسمى التحذيف، لكن هذه الجبهة بالكلية اللي هي المواجهة تسمى الغمم، وهذه لابد أن يصيبها الماء حتى لو كان عليها شعر. فمنه موضع الغمم. قال وكذا التحذيف في الأصح. التحذيف هنا من بعد هذا الشعر هيأتي الجزء هذا، شوفوا ما بين بعد الشعر هذا اللي هو الجزء هذا بالضبط يمينا ويسارا، ده يسمى التحذيف، ده يحازي بياض الوجه. لذلك هنا في موضع خلاف عندنا في المذهب، هذا يسمى التحذيف، هل هو من الرأس أم من الوجه؟ يعني هذا يعد من الرأس جزء هذا بالضبط، هكذا اللي نشعر عليه ده نو، هل هذا يعد من الرأس أم من الوجه؟ قال وكذا التحذيف في الأصح. يبين هنا أن النووي الرفع يرى أن التحذيف من الرأس، من الرأس ليس من الوجه، هذا الموضع الرفعي. النووي يرى أن التحذيف من الوجه، واللي هو بعد السوالف، الجزء اللي بعد الشعر اللي عند السوالف اللي جاي فوق اللي جنب الأذن ده ملناش علاقة بيه، هذا البداية الذي فوقه ويرى للرأس من الجنب اليمين واليسار، هذا يسمى موضع التحذيف. وممكن لو جبتم صورة على النت هتلاقوا صورة فيها الأسهم لكل الوجه، لو حد يعني يأتي بها. أنا خلطت لها الرفع اللي قال إن التحذيف من الوجه، لأنه رجع قال قلت صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم، والنووي اللي قال إن التحذيف منين؟ من الرأس. النووي الرافعي قال وكذا التحذيف بالأصح على أنه من الوجه. ثم قال النووي بعد ذلك قال لا نزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية. يبقى هذا البياض اللي جاي عبد الناصية هو الناصية الوجه هو اليمين والشمال البياض ده اللي هما التحذيف. قال قلت صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم. الجمهور كمان الجمهور والنووي يرى أن التحذيف من الرأس. قالوا ليش؟ لاتصال الشعر به. يعني تجد ان دايما الجزء ده بيتصل به الشعر الرأس. لو انت حطيت ايدك الهوات هنا اللي عندك اللي هي ايوه هذه وهذه واطلع لفوق سنة هذه بالضبط تحذيفا تتصل بها شعر الرأس الغالب طبعا. فقالوا هنا صحح الجمهور ان ان التحذيف موضع الرأس. قالوا لاتصال الشعر به. وهنا شكل المذهب تحذيف لا مش المذهب هو بس انا في شيء عايز يعني نوضحه عند الرفع ومساله اختلاف الرفع والنووي عشان ما تظنوش ان المساله في كل اختلاف ان ده مذهب. بمعنى ايه؟ احيانا يكون الخلاف بين الرفع والنووي في الكتاب اللي معنا. بمعنى قلنا بان النووي يلخص المحرر بالمنهاج فالخلاف اللي ممكن يذكره هنا لابد تتتبعه بعد ذلك. بمعنى قد يكون الرفع ذكر هذا القول في المحرر لكن ذكر في الشرح الكبير والصغير اللي هو كان مختصر الجويني في كتاب الجويني الغزالي آسف قول الثاني قول الجمهور. لذلك العلماء المذهب ايش الاصحاب يقولوا ايش في الشروحات يقولوا نعم الرافع في المحرر قال ذلك لكن رجع في الشرح الكبير ذكر قول الجمهور وقال عليه النص. يعني الرافع ذكر في المحرر ان التحذيف من الوجه لكن ذكر في الشرح الكبير له ان التحذيف منين من الرأس. عشان تبقوا فاهمين بس ان المسألة احيانا يأتي الخلاف من الرفع والنووي يكون مقتصر على الكتاب المحرر مع والنووي بيصلح له في المنهاج ويكون الرفع ذكر قولا اخر في الشرح الكبير واحيانا يكون لا هذا قول للرفع والنووي يخالفه احيانا. لذلك الرفع هنا مع انه ذكر ان التحذيف من الوجه لكنه في الشرح الكبير ذكر قول الجمهور اللي قال عنه النووي الآن صحح الجمهور على موضع التحذيف من الرأس ذكر الرفعي فين في الشرح الكبير. فهو لما بقول هنا أنا بقول لكم إن الرفعي قال ذلك دائما خدوها كده نقصد بين الرفعي قاله فين في المحرر ليس معناه إنه ممكن يكون الرفعي قاله في الشرح الكبير غيره عشان تبقوا عارفين. يعني قول هنا التحذيف تبقى صح هذا قول الرفعي في المحرر لا قلت صحح الجمهور ان موضع التحذيف من الراس والله اعلم ده قول النووي. خلاص احنا قلنا لما بنقول قلت والله اعلم يبقى ده النووي وبيخالف الرافعي. هل المخالفه دي معناها ان الرافعي ليس له قول ثاني؟ لا المخالفه اللي يقصد بها هنا ايش؟ اولا تحملها على مخالفه النووي للرافعي في المحرر. تمام المحرر ده قال ان التحذيف من الوجه لكن في الشرح الكبير نقل قول الجمهور وقالوا عليه النص. فأنا بس دي لفتة في الخلاف ما بين النووي والرفعي انك تعرفه ان هو هنا ما بيخالف اصالة مبدئيا بيخالف في المحرر وقد يخالفه في كل قول ما كنتش ليه قول ثاني. فدي لابد من المراجعة بقى في الشروحات. لا ممكن يكون واهم ممكن يكون تراءى لي في هنا في المحرر يقول ذلك وقال في الشرح قول ثاني. لا نقل لا ده ذكره هو الرفعي نفسه. دي بقى محل اخر مش موضوعنا عشان ما نزيد اكتر من ذلك. قوله كذا التحذيف في الاصح ده دول ان فيه قولين هو ده طيب قلت صح على الجمهور مش ده المذهب هو ده الاصح لا هو رجع طيب انا قلت ان هو ذكر ان الرافعي قال ذلك هو ده مثل قال وكذا التحذيف في الاصح. قلت صح على الجمهور ان موضع التحذيف من الراس والله اعلم. هو لما اقول قلت والله اعلم انه خلف ولا لا يبقى ده قول النووي. طيب خلاص احنا قلنا النووي خالف هنا بس القول عندنا في المخالفة للنووي لما النووي يخالف الرافع المعتمد ايش النووي تنسيته. تمام يعني اذا انت بتقول بقى دلوقتي المذهب دلوقتي الان قول النووي ان المعتمد ان التحذيف من الراس ليس من الوجه من الراس انا هتقول ذلك. طيب عشان ما نقفش بس اكتر من ذلك انا عايز اعرف الفرق بين هو لسه ما جابهاش انا اسف النزعتان البياض يكتنفان الناصية. بص لفوق دولت. ايوه لفوق دولت. دولت النزعتان يمين وشمال فوق قبل الشعر يمين وشمال عند المنصية. التحذيف هذا الشعر بالحسر عنه. بالحسر عنه. قال ايش هو ايش بياضات. هو قال النزعتان بياضان يكتنفان النصية في تدوير الرأس في التدويرة بتاعت الرأس دي النزعتان. التحذيف اللي هنا هو دي عند الرجال بس يشوف هو نعم هو في اللغة لا يقال امرأة نزعاء لكن يقال امرأة زعراء. لكن هي بتسمى زعراء موجود على فكرة مش عند الرجال فقط هي موجود لكن بتسمىش نزعاء. وصف النزع للرجال وزعراء للنساء. نعم خلاص تغطية الشعر احنا نتكلم عن موضع من الـ من الـ من الـ من, الـ من الوجه نفسه أصلا. ثم قال ويجب غسل كل هدب والهدب اللي هو الشعر النابت على ايش على اشفار العين الاهداب وحاجب والحاجب المعروف وعذار. العذار اللي هو ايش الشعر النابت على العظم الناتئ بقرب بجانب الاذن الشعر العظمه اللي جنب الاذن في شعر عليها ده العذار. عذار بكسر العين ده يبدي تخسر هذه من الوجه. لا الاهداب دي الاهداب والاهداب والحاجب فوق ما هي الهدب هي اهداب. نعم والحاجب وقلنا العذار الشعر النابت على العظم الناتئ بقرب الاذن العظمه اللي جنب الاذن اهي العظمه دي اهي العظمه دي اهي الشعر اللي هنا لو في شعرين لابد يخسر. والشارب طبعا الشعر النابت على الشفه العليا ده الشارب لابد يخسر. وخد اللي على الخد الشعر اللي موجود على الخد كله عند رجال اللحية وحتى على النساء. وعنفقة العنفقة فين؟ أيوة اللي هي دي بالضبط هذه الشعر النابت على الشفة السفلى. قال شعرا وبشرا وبشرا شعرا يبقى لابد غسل الشعر والبشرة طبعا هيأتي للحية اللحية الكثيفة لكن لابد تغسل الشعر والبشرة اللي تحت الشعر لابد كله أي شعر من اللي قلناه الآن لابد يغسل الشعر والبشرة اللي تحت الشعر سواء خفت أو كشفت. قالوا لأن اللي قلناه ده كله كثافته نادرة يعني مش كثافة شديدة أوي. قيل وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة يعني لو كانت العنفقة كثيفة هنا لا يجب الباطن ولكن الصحيح ان غالبا ان هي بتبقى خفيفه يمكن غسلها. قال واللحيه طبعا هنا ان خفت كهدب لو كانت اللحيه خفيفه يعني ايش خفيفه طيب يعني يرى طب كيف ترى البشره يعني ايه الضابط عشان نقول اللحيه الخفيفه التي ترى البشره يرى بياض البشرة طيب من خلالها يعني رفع الشعر يعني ايش ترى من خلال الشعر طيب كيفية الرؤية شو عايزين سؤالي المواجهة للمتكلم ان يتكلم المتكلم انا اتكلم امامك اقف اكلمك لو انا بتكلم اكلمك ورأيت البشرة مش هتقعد تقول لي بقى انا اشوفها من 2 متر ولا 20 متر ولا 100 متر زي كوم عند اخلاقه ايش بالمواجهه والكلام انا للمتكلم مخاطب يعني المخاطب مخاطب انا ما اكون خاطبك وانا وخاطبك ارى البشره يبقى هذه خلاص ايش اللحيه خفيفه لابد تغسل ظاهرا وباطنا هذا اللي يقصده. قال والا فليغسل ظاهرا يعني ان كانت اللحيه كثيفه هيغسل ظاهر اللحية ولا تستطيع أن تغسل البشرة لكن لن تستطيع أن تصل إليها. وقال هنا طبعا هنا احترازا للرجل عن المرأة لأن المرأة في ندرة في ندرة في اللحية اللي موجودة عندها والكثافة فالمرأة طبعا لا يجب عليها ذلك لأن ليست عندها الأصل فيها الكتاب. طيب بينا قال إيش تاني وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه هنا بقى انتبه لما قال غسل اللحية كل اللحية لابد تغسل عندنا، كل حضرتك دي لازم تجيبها ماء. بارك الله لك فيها. وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه. طب الشعر اللي خارج عن الوجه مسترسل عن الوجه، عندنا قول ولكن ليس المعتمد انه لا يجب غسل الخارج، لكن القول عندنا المعتمد لابد غسل كل اللحية ظاهرة كلها بالماء، حتى وإن كبرت وإن كبرت وإن استرسلت عن الوجه وإن استرسلت عن الوجه. قال وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه، وهذا الذي يقصده في كل شعر خرج عن الوجه ليس اللحية فقط، حتى لو شيء تاني خرج عن الوجه يغسل أم لا؟ يغسل عندنا ما دام هو متصل بالوجه. طيب ده خارج عن الوجه بقى، خلاص خارج عن العرض لو بره الاذنين كده خارج، اه خلاص كده ده بعد الاذنين، اه ده خارج عن اللحين، اه ده في احنا خلاص ده في العرض، هنا في الطول انت من فوق كده ونازل بالعرض ده لغايه اللحين هنا فقط، فما كان في الخلف ده سطحه عنق، فده لا يدخل معك فيه. طب ما ظهر من حمرة الشفتين، واحد عنده شفتين شفة غليظة وفيها حمار، قالوا هنا يجب ما ظهر من حمرة الشفتين أن يغسل، لأنه في المواجهة أصبح موجود في المواجهة فيجب أن يغسل أيضا. طيب قالوا يستحب أن يأخذ الماء بيديه. طب لو خلق له وجهان، الله عز وجل جعل له وجهان كما ممكن يجعل له يدان في يد واحدة أو أربع يد، يغسل الوجهان. الفقهاء ما تركوا شيء يعني، أو تركوا واستدرك من بعدهم، لكن حقيقة جزاهم الله خيرا يعني في الفروع كلها. طيب هذا الوجه خلاص انتهينا من الوجه. الثالث غسل يدين، غسل اليدين، وهذا ثابت بالكتاب وبالسنة والإجماع، قال اليدين مع مرفقين. طيب قالوا اليدين مع المرفقين، مع أن الغسل الآية تقول إيش؟ اليدين إلى المرفقين. حد متذكر سريعا ليش قلنا إلى مع؟ مش درسنا قبل كده ولا مش عايزين حد يسأل؟ قال غسل اليدين مع المرفقين، والآية بتقول اغسلوا أيديكم إلى المرافق، إلى يعني بمعنى مع. ما الذي جعلنا نقول إن إلى بمعنى مع؟ هو الفيس شغال يا جماعة، الفيس شغال، شايفين شايف فيه ما لا يتم الوجه إلا به، فهو واجب ولابد حتى تغسل يدينك اللتين أن يأخذ جزء منهما. لا حبيبي لا، هذا تقوله في العضد ما تقولوش في المرفقين، الكلام اللي عايز تقوله ده تقوله في العضد، لكن المرفقين ركن. انت فهمت كلامي؟ لا، اللي انت قلته ده في العضد، لكن انا قلت هنا مع المرفقين، يبقى المرفقين من اليدين لابد ده ركن، مش فيما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. احنا قلنا الايه الى المرفقين، قلنا والى مقصود بها مع، ايش الدلاله اللي جعل الفقهاء يقولوا ان الى بمعنى مع؟ هو ده سؤال. طيب جزاك الله خير، ايش اللي جعل، ما ايه الدلاله على ان الى بمعنى مع؟ مفيش عندكم ادله في الكتاب ولا في السنه ولا في اي شيء؟ طيب جاءت الايات في القران بان الى جاءت بمعنى مع، اذا كانت من جنس واحد تدخل معه. لا يا استاذه، ده دي حتى هي مع، كلامك ممتاز جيد ايضا، ما هي حتى الغايه هي نعم، كلامك لو كانت بالجنس تدخل معها، لكن هذه في حتى صح. ممتاز، اذا خلوا الى شياطينهم الى بمعنى. طب هو عيسى عليه السلام ايش قال؟ من انصاري الى الله، يعني من احسنت السؤال، دليلك صحيح، من انصاري الى الله؟ مع الله، صحيح ام لا؟ مع صائم الله إلى. طب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. يبقى مع أيضا. أحسنت. طيب إذن هنا المقصود غسل يديه مع مرفقين. بس يعني هل كل إلى في القرآن أو السنة تدل لأن لا السياق يبين. هو ربنا قال اغسلوا أيديكم إلى المرفقين. وطبعا في توجيه ثاني قالته الأستاذة هنا نظري. دي فهلاوة أستاذ يوسف. وبعدين أنا هبلغ عنك المعهد إنك أنت مش بتحضر. تحضر معايا أنا وسام المعهد. تقريبا. أنا بمزح طبعا. شوفوا ما أوجهوا الآية بمعنى إلى وإلى في القرآن يعني. لكن ليس كل إلى. أنا ما قلتش كل. بس هو لها من اللغة ومن الشرعي. توجيه أم لا؟ قصدي يعني قصدي هذا يبين والسنة بقى. لما هم وجهوا إنهم قالوا إلى ما حتى تستدل على السنة إن السنة هي التي بينت ذلك. طيب إحنا ما تستدل من الكتاب والسنة إن أولاً هل إلى تأتي بمعنى مع أم لا؟ تأتي. طب خلاص حدش قال بقى إن كل إلى بمعنى مع لكن هيضاعف هيضافني الأول عندنا وجه إن إلى بمعنى مع أم لا عندنا وجه فتقول طيب ودعم إن هذا القول إن إلى تكون بمعنى مع أن السنة يعني كما قلت الآن. قصدي يعني لو قصرنا على دليل القرآن بس هكون من قبيل المجمل يعني. لا ما تقولش مجمل لكن انا ما قلناش هنقتصر بس انا قلت الاول انا لسه عندنا دليل على ان الا تاتي بمعنى مع ام لا بس لان ممكن يقول لك الا من المتفقين لا تدخل الذي بين ذلك هو السنه. طيب مش مختلفين. طيب احنا لسه بنسترسل مع الاخت كمان هنا انا لسه كنت بتكلم قالت لك ايش ان الا جاءت بمعنى مع هنا كمان ايضا لان ما معها من جنس واحد فما قبلها ينسحب على ما بعدها فيكون هنا المرفقين مع اليدين بخلاف لو كان الذي بعدها ليس في الجنس ما قبلها فيكون هنا حدا لها. ما هو بيت استرسال بس انت ليه بتقفل علينا الايات؟ طيب خلاص احنا ما حجرناش واسعا ولا قلنا لكم ان الايات فقط هي اللي بتستدل. انا بقول ان بعض التعقيم الشرعية ممكن يستدل من القرآن ويكون دليل القرآن ظاهر في هذا المعنى وخلاص ثم تأتي السنة بعد ذلك مزيد بقى من الدلالة يعني. نعم. أحيانا يكون الدليل مجمل واحتاج إلى دليل من السنة. أنا أقول هذا من باب الإجمال أن ليس كل إلى بمعنى معا. لكن قلنا ذلك لأن السنة هي التي بينت ذلك. فصرفنا. طيب إحنا ليه توسعنا في المسألة دي مش مسألة فيها خلاف كنا فيها دلوقتي. إحنا كنا بنقول أنا عايزين من القرآن دلالة على أن إلى بمعنى معا أصلا. مش من السنة فقط. إحنا عايزين كمان من القرآن. أصلا إحنا دلوقتي بنحدد أنت عايز تضيف أدلة ما فيش فيها خلاف ما بيننا. لكن احنا ادينا ايات صريحه جاءت الى بمعنى فيها مع وانتم الان سبتوها ما كلمتوش فيها اصلا خالص يعني ما جبتوش فيها لكن انت عايز يعني تاتي بادله اخرى من السنه ومن النظر كما قالت الاخت ما الاخت قالت هي دلوقتي اللي انا قلته الان اللي هي بتاع الجنس وهذا كله ادله صحيحه في الاستدلال وهو هنا تجمع هذه المساله كلها انقرضت. قال ايش الغسل يديه مع مرفقيه فإن قطع بعضه وجب غسل ما بقى أو ما بقي صحيح؟ قل يبقى إذن الآن أنت أولا أثبتنا أن اليدين المرفقين سواء من الكتاب أيضا من السنة بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبو هريرة أيضا في في في في في, في غسله في وضوئه للنبي صلى الله عليه وسلم للمرفقين وشرع حتى في العضد بعد ذلك أيضا لا الآية يا دكتور بقى عشان انت بقى قصدت تجيبها الآية تكتفي بها استدلال ليش قالوا لان هو اللي قالته هي في سألته بالنظرا قالوا لغة لما يكون الى يأتي معها الجنس المحدود في الآية حتى زي ما اموالكم الى اموالهم الجنس واحد فجاء الاموال مع الاموال انصاري الى الله يعني من معي الى الله عز وجل نحن انا وهم من الناس يعني انصاري الى الله فقالوا إذا خلوا إلى شياطين الجنس هم والشياطين واحد فقالوا هنا إذا كان من جنس المحدود دخل في الحد لذلك استدلوا بها من القرآن أيضا بس أحسن كده خلاص ما أنت ما بتسيبنيش لما خلينا تشغل لي دماغي عشان أنا أرجع لك تاني ما هي قالتها الأستاذة أصلا بس احنا نأخذها نطبقها مع الآيات فأنا خدناها على السنة فقط قالوا لأنها من جنس المحدود فتدخل في الحد اللي كل الآيات دي الجنس واحد قبل إلى مع بعد إلى فدخلوا مع السدلالة فصح الاستدلال بها. بس جزاك الله خير ما بتتركنا لما ننهي المسائل الأفضل وهذه فيها استفادة للكل يعني جزيت خيرا. فإن قطع بعضه وجب غسل ما بقي. يعني الآن إيش خلي انتبه بقى معي المرفق لو قطع بخلاف لو قطع نعوذ بالله يعني ربنا عافي الجميع من العضد. يعني لو قطع المرفق قطع من المرفق انتبهوا ان عضبة المرفق بتدخل في داخل ايش التشريح بقى ده معاك انت لو كنت فاكره لسه ولا لا. فلو قطع من المرفق يظل في جزء من الـ من الـ من الـ من العضبة موجودة فقالوا يجب ان يغسل هذه يجب لان دي من المرفق اصلا. فلما حصل القطع اضطر ما هو بيقطع بيقطع وتظل جزء اللي هو البارز اللي بيدخل جوه هنا في جزء منه بيظل موجود لو قطع من المرفق فيظل هذا الجزء ذاك. وقال فإن قطع بعضه وجب غسل ما بقي بعض المرفق إذا قطع يجب. ودي مش ودي تحصل إمتى؟ لو كان القطع من المرفق نفسه فالجزء اللي بقي ده لابد. لكن لو كان القطع من بعد المرفق من العضد فهنا يستحب. يبقى دي تفرقة إذا قطع بعض المرفق سيظل جزء يجب غسله لأنه من المرفق. إن قطع بعد المرفق من العضد فهذا يستحب فقط عندنا غسله فين في المذهب اللي هو فوق العضد قالوا يعني يستحق يستحب نعم أو من مرفقيه أو قال فرأس عظم أو من مرفقيه فرأس عظم العضد على المشهور مرفقين مش هنختلف في دي تسنية دي واحدة مع المشي البخاري كما يقول العوام يعني أصلا. فرأس عظم العضد على المشهور ده رأس العظم اللي هي المسألة هذه اللي أنا تكلمت عنها. طيب أو فوقه ندب باقي عضده أو فوقه فوق المرفق ندب يعني يستحب غسل باقي العضد. انتوا معايا ولا لا؟ طيب عشان نعدي بس عشان طيب لا على الوجوب قال يجب فوق يعني لو بدا المرفق الباقي هذا العظم الباقي لابد وجب هو ما احنا قلنا بانه هو في جزء أصله هو بيسمى الرأس ده هو رأس العضد بس داخل في المرفق فلما بتقطع بيظل بارز موجود فهو بيعتبر أنه داخل في المرفق مع المرفق لما بيكون في الوضع الأصلي الخلقة هو داخل جوه المرفق فأنت لما بتقطع من هنا بيظل هذا رأس العضد الموجود لكن هو مكانه الأصلي كان جاي داخل المرفق لذلك قالوا يجب غسل لكن لو كان من العضد يبقى هو اللي خلاص فوق يستحب. طيب المرفق ده عباره عن اتصال العظمه بتاعه الذراع ايه مع العظمه الايه الساعد المرفق ده اتصال عظمه العظم اللي فوق العظم اللي تحت او حد نزل لكم على مشاركه من صوره وجه قطع من هنا اتحل بقى العظم ويزيدكم قوه الى قوتكم. نعم احسنت جزاك الله خيرا. ايضا هذه بمعنى مع انا قراتها الان نعم لو جابت لكم آية أخرى للأستاذ بقى. طيب انتبهوا معي بقى عن الرابع عشان الرابع فيه نزاع بقى مشهور هذا فيه خلاف يعني ما بين المذاهب سنتعرض إليه. قال الرابع مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده ده إيش بقى الرابع. قال مسمى مسح لبشرة رأسه مسح بشرة الرأس أو شعر في حده. فالأول نتكلم عن مسح الرأس. مسح الرأس واجب فريضة فرض من فرائض الوضوء كتابا وسنة من الكتاب يا أولادين يا منزل قلتوا من الصلاة فاغسلوا وجهكم ويديكم المرافق فامسحوا برؤوسكم. طيب قال مسح الرأس ومن السنة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي جاءت في مسح رأس النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة والإجماع على وجوب مسح الرأس أيضا هذا إجماع. طيب المذهب يكفي عندنا مسح ما يقع عليه اسم الرأس، يكفي ما يقع مسح ما يقع عليه اسم الرأس ولو بعض شعره، لا ولو بعض شعره كمان، ما يقع عليه اسم الرأس يقع عندنا ولو بعض شعره. طيب الدليل عندنا من المذهب الدليل عندنا من المذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الصحيح عند مسلم حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصية رأسه ثم مسح على العمامة، فقالوا لو كان مسح الرأس واجبا لمد النبي صلى الله عليه وسلم يده تحت العمامة وأكمل مسح الرأس، فلما مسح على الناصية ومسح أكمل على العمامة دل ذلك على أن ما يقع عليه اسم الرأس يعد مسحا وأن هذا هو الواجب. وقالوا هذا من الفعل، وكان المفروض أقدم أولا الآية، قالوا الآية قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم، لأن كان طبعا حديث المغيرة هو العمدة عندنا من السدال أصلا، لكن أيضا قال وامسحوا برؤوسكم. وهنا الخلاف الذي بين المذاهب، الشافعية يرون بأن الباء هنا للتبعيد، والمالكية يرون أن الباء للإلصاق، ووافق الشافعية أن الباء للتبعيد الأحناف والحنابلة في رواياتهم، وخالف الجمهور المالكية وقالوا الباء للإلصاق. فلما قالوا الباء للإلصاق المالكية قدروا بجميع رؤوسكم، لا ما قول الحنابلة هو اللي مع الجمهور، المالكية اللي قالوا بجميع رؤوسهم، هم عندهم قول ثاني، عندهم قول ثاني، لكن الحنابلة عندهم قول مع الجمهور وعندهم قول ثاني مع المالكية. خلينا في المالكية اللي هم المعتمد، يعني هم الخلاف والخلاف صريح واضح، الحنابلة وأقوال. فقالوا امسحوا برؤوسكم الباء للإلصاق أي بجميع رؤوسكم. وهنا اختلفوا طبعا، المذهب عندنا قالوا الباء للتبعيد. طب ليش قالوا متى تكون للتبعيد ومتى تكون للإلصاق؟ هي لغة تصح تبعيد وتصح إلصاق، في اللغة الباء قد تأتي للتبعيد وقد تأتي للإلصاق. قالوا تأتي للتبعيد إن كان الشيء المتصق به الذي مصاحب له يتبعض أو يتعدد، وقالوا فالرأس برؤوسكم الرأس تتبعض وتتجزأ، وكل هذا يسمى رأس وهذا رأس وهذا رأس، فقالوا إنها تفيد التبعيد. وأما لو كانت الذي جاء مع الباء لا يتبعض، قوله تعالى ليتطوفوا بالبيت العتيق، فأنت ما ينفعش تطوف بجزء من البيت، لابد الباء جاءت مصاحبة بس للإلصاق، لابد تطوف بكل البيت، وده قال به الملكية، قالوا ليتطوفوا بالبيت العتيق الباء هنا للإلصاق. فقال فالجمهور المذهب عندنا يقول إيش؟ لا، نفرق بين الباء جاءت مع شيء يتعدد أو شيء لا يتعدد. قالوا مثلا لو قلت الآن مررت بزيد، زيد لا يتبعض ولا يتعدد، يبقى مررت أنا بزيد ككل زيد، يبقى الباء للإلصاق، ليتطوف بالبيت العتيق للإلصاق، لأن البيت لا يتبعض، لأن لا مش هينفع تضوف بجزء من البيت، أنت كده ما ضفتش بالبيت، لابد تضوف بالبيت ككل، فأصبحت الباء لأن ده لا يتبعض وزيد لا يتبعض، لكن الرأس قالوا تتبعض، فإذا الباء هنا للتبعيد وهناك الباء للإلصاق. وقالوا ان الباء لو دخلت على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيد زي ايه المسح. طب انتظر بس، واذا لم يتعدى كانت للالصاق كايه الطواف. قالوا اذا جاءت الباء على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيد كالمسح، يتعدى بنفسه فتكون للتبعيد، أما إذا لم يتعدى بنفسه يتعدى بغيره كالطواف فجاءت للإلصاق. وهو كل ده اجتهاد على أن يفرقوا أن الباء هنا في الآية هي تحمل على الإلصاق ولا تحمل على التبعيد، وهي محل خلاف حقيقة. الملكية ردوا قالوا لهم الباء للإلصاق كما بينا الآن ببعض أدلتنا، وقالوا أيضا السنة أرادت يشكل على الجمهور على الشافعية والجمهور، بيّنت أن المسح جاء في القرآن في التيمم بالاستيعاب، وهو آية التيمم فيها مسح أم لا، ولابد يستوعب تمسحوا وجوهكم وايديكم. فجاء فجاء المسح بكل الوجه واليدين. فقالوا هنا المسح جاء وفيها الباء بالاستيعاب. ايش الاستيعاب؟ يعني معناها الاستيعاب. نعم. و فقالوا هنا ايش المسح هنا جاء بالاستيعاب. الجمهور رد ايش؟ طيب لسه هو بس كلامه كلامه بيمشي ليه كلها؟ لا الوجه واليدين مش ده من اليدين. يعني الحته دي من اليدين الساعد ده من اليدين. لا في التيمم كده مش الاستيعاب. ايش ايش الساعد؟ ايه التيمم يقولها تاني ماشي. مش التيمم ايه التيمم؟ فاذا تجد ماء فالتيمم ساعدا طيبا فانصحوا بوجوهكم وأيديكم. لا ال فتمام صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فامسحوا بوجوهكم. أيوة جميل بكل الوجه. قالوا استيعاب الوجه. فالباء جاءت هؤلاء بالاستيعاب. فقالوا هنا استيعاب الوجه في المسح بالتيمم وكذلك في الرأس بتمسحوا بالرأس. ده كلام من الملكين. رد عليه الجمهور قالوا لا في فارق قياسكم مع الفارق. ايش القياس؟ هو مش قياس في الدنيا ده نص. قالوا لا المسح في التيمم غير المسح في الرأس. المسح في الرأس أصل والمسح في التيمم بدل بدل عن الأصل. والأصل في التيمم غسل الوجه. أصل في اللي هو الأصلي غسل الوجه وجاء التيمم مسح. فقالوا لما جاء التيمم بدل عن الأصل هو غسل الوجه فجاء البدل يكون بمسح كلية الوجه أيضا لأن في غسل الوجه لابد تغسل الوجه كله. فهنا قلنا بالإيش؟ بالاستيعاب بكل الوجه. المذهب قالوا قسطوا مسح امسحوا وجوهكم على برؤوسكم. فقال الملكية يقول لكم ما هو المسح بالرؤوس إلصاق كل الرأس. ليش؟ لأن عندنا دليل آخر جاءت السنة تبين المسح في التيمم بكل الوجه استيعاب. فالشافعية والجمهور قالوا لا في فارق في هذا القياس أن المسح مسح الوجه في التيمم بدل عن أصل. والأصل هو غسل الوجه. والأصل في غسل الوجه الاستيعاب. فجاء البدل باستيعاب المسح أصل. لكن في الرأس هي أصل مش بدل. فلا تقيسوا هذا على هذا. ده كل ده رايح جاي. يعني كما قال الملكية بتستدل والمذهب عندنا أيضا بيستدل بذلك. باقي إن احنا نقول بأن عمدة استدلالنا في المذهب أيضا على حديث الناصية إنه مسح بالناصية ثم مسح على العمامة. وهم ردوا عليهم قالوا هذا ليس دليلا لكم على مسح بعض الرأس. ليش بقى؟ أحد ممكن يعلم؟ الملكية ردوا على المذهب قالوا هذا ليس دليلا على بجواز مسح بعض الرأس. لا خلينا في دي بس مسح دائما لما ترد رد على الإشكال اللي عندك مسح ما تجيبش حد يجيبش دليل تاني. مسح الخفين ايش فيه؟ يعني هو مسح على العمامه. ده انا مسح الخفين ده كمان استدلال ان انت جبت لنا دليل اخر للملكيه انه قالوا المسح الخفين استيعاب ايش الخفين. فبالتالي هو طبعا رد عليه وقالوا ايضا اصل وبدل التيمم. لكن انا اريد ما زلت اريد الرد على الشافعيه في حديث المسح على الناصيه. يعني ما جاءت في محل الرخص. يعني ايه جاءت في محل الرخص؟ يعني هذا ترخص من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسر على الامه مثلما فعل مع المراه أنا تمسح على الخمر. هذا ليس أصلي. تاني يا أستاذ تاني. هذا رخصة لكي يسر على الأمة. يعني إيش عايز تقول رخصة؟ مش فاهم. يعني عايز تقول بأن الفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين إن هقول لك طب رخصة معناه إن لو كان فرضا كان لابد يمسح على الرأس. يبقى هو لما مسح على ما هو عمدة استدلالنا ايش في المذهب؟ مسح على الناصية ولم واكمل على العمامة. فقالوا لو كان يجب على الرأس لأكمل دلالة على جزء الرأس يكفي. انت ايش هترد عليه؟ انا اقرأ بس التليجرام. السلام عليكم. لو كان الجزء على الناصية كافي ما كان اكمل على العمامة هذا رفضوها. رد من يا حبيبي؟ رد من؟ أبو سفيان. رد من؟ ملكية؟ ملكية الملكية سيدنا الملكية. طب بالراحة عيلة يا عم. أنت مستفادك قاعد على البحر وبتكلمنا كمان. ليش بتكلم و... أنا موضع على حضرتك. يعني في إيه طيب؟ شيخ يعني يكون دليلا لو اجتزأ على مسح بعض الرأس ولا يكون على الأمام يكون دليلا صحيحا خلال الشفاعية. أيوة عايز تقول إيش تاني يا دكتور؟ لو كان اجتزأ بس بمسح الناصية فقط ولم يمس على ممتاز الناس. لو أنت عايز تقول إن هما إيش أنا بس أقرأ أنا أعتقد نفس الكلام يقول هو أنا أولي عشان أنا ده شخط فيها فأنا ما أخذتش بالي قال لي طيب سمعتوه عليه بالضبط لا معلش مش مشكلة عدي أنا ما أشوفه بس قال إن هو صلى الله عليه وسلم مسحش على الناصية فقط بل أكمل المسح على الناصية يكون دليلا يعني يكون دليلا لهم لو اكتفى فقط بمسح على الناصيه لا هتوضع عليه فيه لكن طب خلينا نقرا اين قال انه كان لو كان يكفي لم يمسح على الناصيه أيوة. نعم لم يسمح لن يمسح انه اكمل مسح على العمامه نعم لم يكن لم يكتفي بالناصيه بل اراد بالمسح على العمامه للاستيعاب نعم اقصد على العمامه ليس على الناصيه نعم جزاكم الله خيرا يعني توجيهاتكم جيده وطبعا وهذا بدايته ايضا ابو سفيان يعني هو يقصد ايش الملكية تقول له انه هو طبعا في رد على الشفاعية عشان اقوله لك دلوقتي ايه ما مسكتوش الشفاعية مش سهلين اصلا في المسألة دي ايضا نعم هو الملكية يقول لهم هو ما دام قد مسح على الناصية ثم اكمل على العمامة يعني كأنه مسح على الجزء الاصلي واكمل على البدل فقالوا هنا لو كان الجزء يكفي لكان لم يمسح على العمامة واكتفى بالمسح على الناصية فقال المذهب لا نوافقكم على هذا نقول لا نقول أولا مسح على الناصية ليبين الجواز بأن المسح على العمامة ليبين الجواز مسح العمامة أنها ممكن تكون رخصة وثانيا هو لا الأهم بقى أن إيش الأهم لم يكفي الإيش الأهم أنه لم يكفي مسح على الناصية لا ما هو ما بينش لم يكفي وما يظهر لكش هو راضع هم الشافعية رضي يقول لهم لا هو مسح على الناصية ثم على العمامة ليبين جواز المسح على العمامة انها رخص وليس معناه انه هو ايش انه اكمل بها ويؤيد قولنا التأصيل اللي عندنا بانه لا يجوز الجمع بين الاصل والبدل في العبادة لا يجوز ده تأصيل فقهي اصولي لأن الأصل مع البدل لا يجمع يعني ما ينفيش في العبادة شيء تعمل أصلها وبدلها وهي تجب تتوضأ وتتيمم لأن ده مردود عليهم دلوقتي الأرض الله عليهم فقالوا إذن لا يجمع تمسح على الخف وتغسل الرجلين قالوا إذن هنا لا يجمع بين الأصل والبدل فدل ذلك على أن الأصل كان يكفي وإيش هو الناصية وأن المسح للعمامة ليس بدلا ده هو بجواز يبين الرخصة ردوا عليهم قالوا لا جاء من الشرع بجواز جمع الأصل مع البدل المرء إذا أصابه جبيرة أو أصابه جرح فاغتسل وتيمم فقد يجمع بين الأصل والبدل وأنتم تقولون بذلك فهنكتفي بقدر هذا نبين النزاع وفي نزاع لا شك وإن كان أميل الله عز وجل بأن قول الملكية أقوى وأحوط لو قلنا أقوى أنا أقول أحوط لكن النزاع موجود فقهيا لكن ندخل في نزاع آخر بقى. الجمهور بعد أن قالوا بأن جواز مسح بعض من الرأس اختلف الشافعية مع الأحناف الشافعية قالوا بأي جزء من الرأس يكون مسحا يعني أنت لو يكون إيش مسحا بأي جزء بأي شعر الأحناف قالوا بربع الرأس وقالوا اشترطوا أن يكون الربع واشتراط الأحناف يرجع لمسألة لغوية في اللغة قالوا إذا جاءت الباء مع الآلة مع الماسح أو جاءت الباء مع الممسوح يعني إيش طبعا الآية عندنا وامسحوا برؤوسكم مين الباء جاءت مع من مع الممسوح قالوا إذا جاءت مع الممسوح يفيد أن الباء تخص الآلة يعني لا نقول لك إيش مسحت يدي بالجدار الباء جاءت على مين على الجدار صح فيقول هنا الباء لغة جاءت على الممسوح فتخص الماسح اللي هي الآلة فيقصد هنا ايش بان مسحت يدي بالجدار يعني انا مسحت بيدي دي كل الجدار بيدي كل الجدار بيدي ولا بيدي يدي دي مسحت بها كل الجدار قلت إيه؟ مسحت يدي بالجدار لو قلت مسحت يدي بالجدار جاء الباء على من؟ على الآلة. على الآلة فكل اليد. مسحت يدي بالجدار. الباء جاءت على الجدار أفادت كلية المسح مش الممسوح. تاني مسحت يدي بالجدار. قال الباء جاءت على الممسوح أفادت كلية المسح اللي هي اليد. فمعناه ان يدي كلها دي اللي مسحت الجدار. لو قلت مسحت بيدي الجدار الباء جاءت على من؟ المسح. قالت كلية الممسوح يعني الياء باليد مسحت كل الجدار. فهو قال امسحوا برؤوسكم. طب هنا يقول فقالوا ايش الان؟ انتبهوا بقى جابوها من ناحيه ايش؟ قالوا الرؤوس ده الممسوح يبقى لمن اللي يمسح؟ اليد كلية اليد. فقالوا كلية اليد وجدنا ان الكف على الرأس يساوي الربع. فاصبح الان الذي يجزئ في مسح الرأس الربع. الاحناف تسحك انت. فقالوا الاحناف جابوها منين؟ من هكذا. طيب معلش هي المسألة دي لابد تأتي هكذا معنا النهاردة يعني يمكن ساعتها بقى نقفل على كده. فاستحملوا عايزين فقه لابد تتحملوا لأن كلية اليد مش... ما هي هو بس الإشكال بقى للشافعية قالوا لهم تعالوا هنا حتى لو قلنا لكم لغة إن الباء مع الممسوح تفيد كلية الماسح والباء مع الماسح تفيد كلية الممسوح من قال لك أن نوافقكم على أن الآلة هي اليد؟ قلنا عندنا ما يهم يمسح بإيش ده لو أتى بإصبعه وفعل بالماء بإصبعه كذا وفعل على الرأس تم المسح. فلا نوافقكم على أن الآلة هي اليد فتقول الربع مع أننا نوافقكم على التأصيل في اللغة لكن لا نوافقكم عن خليكم معا خلاص بارك الله بيتحكوا بعدين بقى عشان كده مش هم فإيش فقالوا انتبهوا عشان ما عيدش الله بارك فيكم امسكوا نفسكم شوية خلاص تخلوش عاوف بقى مش هتكلم بعد كده على أي فقه مقارن فعليه. فقالوا إذن لا نوافقكم على اليد أن هي الآلة بل قد يكون الإصبع فقد لو بل كذا بالماء ومسح يجزئه. فإذن التأصيل اللغوي نوافقكم عليه لكن الآلة لا نوافقكم عليه. فنقول إذن رجعنا إلى أصولنا بأن المسح أي شيء من الرأس يجزئ. وفهمت من قال ليش الأحناف قالوا الربع وفهمت المالكية ليش قالوا الكلية والأحنابلة حياة ما بيننا وبين المالكية لكن يعني يميلون إلى المالكية. شفنا ما عرفناش الكلية ليه ما أنا قلت ليش كده ده بالصاحب هي دي اللي أنا عادة نحرط فيها بس حيث ما تليش التبعيد في الرأس ليه الرأس ما تبعدش وإحنا ما بعدناش الكعبة وما بعضناش لا لا لا ارجع بقى تاني ما بعضناش الكعبة تاني الرأس قابلة للتبعيد والكعبة لا تبعد ليه الرأس لا تقبل التبعيد لان الرأس فعلا انت حطيت ايدك هنا هقول لك على ايدك على الجزء ده تقول وضعت يدي على رأسي ام لا طب لو حطيت ايدي على الجزء ده وضعت يدي على رأسي ام لا هل اجيب حط ايدي كلها على الرأس عشان تكون وضعت يدي على رأسي اذا لو وضعت يدي على بعض الرأس يكون وضعت يدي في اللغة على بعض الرأس ام لا وهذا السلالي بيه الشافعي ايضا قال لو وضعت اليد على بعض الرأس يقال وضعت يدي على رأس اليتيم هل أنا بد أحسس على رأس اليتيم بكلية رأسه قالوا ببعض الرأس فإذا اللغة تبيح خلاص ما الخلاف لغوي موجود بيناه عشان بس نهني تاني وإحنا بينا المسألة كده كلها عندنا وقلنا مع الأحناف ومع المالكية وطيب قلنا هنا المجزي عندنا بشرة الرأس مسح بشرة الرأس خلاص احنا استبعدنا كلام الاحناف قلنا مساله الربع لا نوافقكم عليها لان الاله مش اليد تبقى بقى خلاص الخلاف ما بيننا وبين المالكيه بس الشيخ هو الاله انها تكون اليد هي اللي عايزه دليل وربنا لما قال امسحوا برؤوسكم بشرط اليد مش احنا قلنا في اول الكلام تغسل يعني اي واحد يغسل لك يعني انا الان لو جبت عصايا ومسحت بماء ومسحت على راسك يجزئ ام لا يجزئ؟ يجزئ. مين قال ان الاله هي المقصود بها اليد؟ المساله دي ضعيفه عندهم ضعيفه ما تمسكش بالضعيف تمسك بالاقوى. المهم طيب قلنا اللي يجزئ مسح البشره صح؟ ما هو مسح الرأس مقصود دي بشر اللي الراجل اللي عنده شعر ليس عنده شعر خلاص طب اللي عنده شعر هيمسح الشعر الذي على الرأس، وهذا المطلوب، الشعر الذي يغطي الرأس. طبعا عندنا أي جزء كما قلت لنا، لكن لو مسح جزء مسترسل من الشعر عن الرأس لا يجزئ. يعني واحد عنده شعر طويل، أو المرأة جالت عند آخر شوية كده تحت راح تعمل كده على شعرها، أو الرجل على شعره اللي هو خارج عن الرأس، هذا ليس مسحا للرأس، لأن الأصل أنت تمسح فروة الرأس. فلما عجزت ومسحت الشعر، الشعر اللي إيش مستوعب الرأس، الشعر اللي خارج عن الرأس ليس من الرأس، بخلاف مسحة الوجه. لكن أنا نتكلم هنا على مسح الرأس. الشيخ ممكن يعني نقول بخصوص الصلاة بطول الملكية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من فعل أو اعتاد على مسح رأس الموالي الموالي الأخيرة من خلال الموالي. خلاص ما جابوا لك تحديث النصير، أنت أمين اعتاد، بيقول أنت راح هم الملكية قالوا كده دوام الفعل، قالوا مع حديث النصير. خلاص عندنا نص في المسألة، اي شيء يجزي عندنا مسح شعره شعرتين ثلاثه بعض شعره كل هذا يمسح يكون مسح للراس. قال والاصح جواز غسله، هنختم بالدي ان كان بيننا القدمين ممكن، والاصح جواز ايش غسله، غسل من الراس، وهذه فيه نظر، هذا فيه قالوا لانه مسح وزياده وهذا ابلغ من المسح. والحق ان فيه نظر بان الامر جاء بالمسح، بل ممكن يكون هذا يعني يدخل في المخالفه والتعدي، كما قلنا بان في ان كان المذهب عندنا قالوا الاصح جواز غسله قلت، والثاني عندنا قول الثاني لا يجوز، وانه كان الاضعف لكن هو الصحيح والله اعلم بذلك. ليش انه مامور بالمسح وليس مامور بالغسل؟ والله عز وجل اراد ذلك سبحانه وتعالى انه يمسح، فكيف تغسل انت؟ ده في تعدي، هذا قد يكون في تعدي، لكنهم اعتبروه مسح وزيادة، والزيادة في محل الفرد لا تجوز. لذلك احنا قلتم حتى في المذهب عندنا ثلاثة غسلات، فمن زاد أساء، فكيف تقول هنا مسح وزيادة؟ هذه مسألة عادي يعني حقيقة القول الثاني عندنا أراه أصوب في المسألة والحق. ما لو اغتسل رجل ونوع الرجل يجب تحت الغسل يزيله مع ذلك المحبس ليس مسح، هو ان هو غسل يا استاذ، ايه المشكله؟ رفع الجنابه الاعلى، ايش اللي فيه؟ هو انتوى الجنابه الاعلى، طب هو انتوى رفع الجنابه، هو الجنابه اللي ترفع لها بالغسل ان درج الوضوء، هو انتوى وضوء؟ ما انتواش وضوء، انتوى غسل. وده في السؤال في ده سؤال في المساله. طبعا الاغتسال يجزئ لو انتوى الغسل يجزئ، ودي هتاتي معنا بس مش محلها الان معنا، انتوا هتعطلوني وهتقعدوا معايا بقى، اللي هيسأل يقعد بقى فهو حر. خلاص انتوا حرين، انا ما عنديش مشاكل خالص للفجر معكم يعني ان شاء الله. والاصح جواز غسله، وقلنا ان هذا ما صح. قال ووضع اليد بلا مد، انتبه هنا يعني ايش وضع اليد بلا مد؟ طبعا احنا في السنن بينا قوي، في السنن ابي داود، لا في سنن عمدة احكام زمان بينا اكثر من طريقه للمسح، لكن هو هنا يريد ان يقول ايش؟ لو بللت يدك بالماء ورحت وضعها كده تم المسح، يعني لا يشترط انك تمر الماء. طبعا ده في المذهب، لان احنا قلنا باي جزء. قال ووضع اليد بلا مد، لان المقصود وصول الماء، والماء قد وصل الى الشعر او لفروه الراس فاصبح ذلك ايش؟ مسحا. والقول الثاني لا يجزئ، لان هذا لا يسمى مسحا، لكن الاصح عندنا في المذهب بانه يصح. ولا تتعين اليد عندنا، وقال انما قال لا تتعين اليد زي ما قلت، يعني لا يشترط اليد باي شيء يمسح الراس يكون مسح. يعني لو عنده منديل مسح، خشبه مسح، احد جه اي شيء يمسح راس، يمسح الرأس. لو جاب طبقه قطعه ثلج وضعها على الراس ده مش في الغسل، ده في المسح. من الميه دي كنا بنقول لا، ده احنا في المسح. في الميه كنا في الميه قلنا الثلج، لو وصل الماء الى الفروه يجوز انه يبقى الماء خرج منها صح، بس لو وضعها وضعا وتركها يصح؟ ليش؟ لو وضع الثلج على الرأس وتركها ماشي، المهم انه تركها، يعني مش لازم يحركها، وضع البتاع وحط ايده كده خلاص هذه ايش؟ تجوز. طب لو واحد خلق له رأسان يمسح الرأسان ايضا كما هو. الخامس غسل ورجليه، اقف ام اكمل؟ هو غسل الرجلين خلاص نقف عند الترتيب، غسل الرجلين ليس فيه شيء. قال تعالى وارجلكم الى الكعبين، يعني مع الكعبين حتى هي إلى بمعنى مع. نعم. ومراد غسل الرجلين فرض ولا يجوز المسح إذا لم يمسح طبعا على الخف، إذا غسل إذا يمسح على الخف والكعب هو الناتئ عند مفصل الساق والقدم، الكعب هو الناتئ عند مفصل الساق مع القدم، ليس كما قالت الشيعة الكعبين اللي هي العظمة الخلفية. والله عز وجل يقول نفسنا يقول في تسوية الصفوف قال منكب في المنكب، كنا نصف أعصاب غنى صف المنكب في المنكب والقدم في القدم، صح؟ الكعب في الكعب والقدم في القدم والمنكب في المنكب. فالكعب هو طبعا عند العوام يتكروا الكعب العقب اللي هو العقب أصالة اسمه اللي هو الخلفي، وده عند الشيعة يقولون ذلك قبحهم الله عز وجل. فالكعب هو العظم الناشئ أو الناتئ بين مفصل القدم والساق. طيب هذا معنى وأرجلكم إلى مع الكعبين أي مع الكعب. طبعا لو قطع القدم يبقى كما قلنا في المرفق العظمة هذه أيضا معه، إذا قطع من فوق يبقى يستحب فقط إلى غير ذلك. نفس العظم. السابع الترتيب، السادس الترتيب، لا الترتيب آخر شيء خلاص، آخر شيء ترتيب ونختم خلاص، يبقى خلصنا الفرائض على الأقل يعني لو في بقى فروع ممكن نأخذ الترتيب. قال طب الدلالة على الترتيب إيش؟ الترتيب فرض عندنا، الدلالة على الترتيب خلاص يا دكتور خلاص بالظبط خمس دقايق. أول حاجة ممكن نقول ديمومة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآية ترتيب في الآية سيدنا وهو عطف متأخر على المقدم، يعني قال ونسكم ونسيكم وأرجلكم، وكان لو الترتيب الآية ما للآية. طيب قولوا لي الآية، أنا اللي أشرح لكم الآية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وأحسنوا إليه ربكم وأيديكم إليه مرادفة وسحبوا رؤوسكم وأرجلكم، فهو قدم الرأس على الرجل مع أن الرأس مجرورة والرجل مرفوعة. فلو كان الترتيب بالمشاعر هو كان قدم المرفوع مع المرفوع، كان المرفوعات مع بعض وبعد كده توبعت بالمجرور. طب ده نظرا، ده استنباط نظري، لكن الآية لسه ما زال الآية، أنت تقصد بالآية الآية في سورة المائدة ماشي، إيش الآية؟ ذكر فيها منسوح بين مفصولات يعني ما قبل الرأس مفصول وما بعدها مفصول. طب إيش فيها طيب؟ ماشي ده معنى إيش؟ إيه ده اللي فيه؟ إيه الدلالة فيه؟ ما جبتوليش لسه اللي كنت جابوه، الاجابه ناقصه. طب ما بديتش، ايش اللي جرى؟ هو عدول عن الاصل، من الاصل ايش الاصل؟ الاصل ترتيب المعطوفات. مين قال ان الاصل ان لابد يكون المغسول مع بعض ولا مين؟ من قال ذلك؟ لسه ما وصلتوش للحكمه والاصل اللي انا اريده في الاستدلالكم. انتوا بتجيبوا الاستدلال لكن كيفيته لسه ما وصلتوش ليه. هو مغسول بين ممسوحين، ممسوح بين مغسولين، لكن الاستدلال بهذا الدليل ايش قالوا فيه؟ قالوا ايش الدلالة على ايش فيه؟ يعني لو ايوة هذا الذكر يعني فإذا هي الترتيب ما ذكر ذلك يعني لان لا الترتيب في الآية مش هتجيبوه من دي، كنت تجيبوه من آية ثانية وكنت تقولوه، لكن انتوا جبتوا مسألة النظر هنا في مسألة الممسوح بين مغسولين. وهو مش مسألة مفتوح بين مغسولين، هو المسألة كلها انه بدأ بالوجه ثم ايش فعل؟ كان المفروض انه يعقب يعني يجي بعد غسل الوجه في الرأس لانه اقرب له. ايوه لكن لم يفعل ذلك. طب هو ماشي مع بعد غسل الوجه طب لم يفعل ذلك برضو ايش؟ اخره فظل ذلك على ان التكليف. وليش المفروض؟ لا هي دلالة بس. لا انت قلت المفروض، ليش هو المفروض؟ يعني ليش ايه اللي جعلك تقول المفروض؟ انا خلاص هي رايحه منكم تنسينها، مش قلنا الاصل في الشرع ان التيسير والتيسير على العباد، فالايسر على العباد انه بعد غسل الوجه كان يمسح ايش؟ ما انا اكيد في واحده جابتها لان هم بيسمعوا كفايه الاخيار، هو اخوه خدوه بس انتم ناسيين، فقلنا لان الاصل التيسير والاصل ان الشرع ييسر على العباد، فالتيسير انه بعد غسل الوجه يمسح الراس ولا ينزل على يروح على اليدين، لا يروح يمسح الرأس. فلما الله عز وجل نص على أن اليدين بعد غسل الوجه ثم رجع للرأس يبقى أصل هذا القصد مقصود بالشارع، لو كان المقصود بالتيسير لقاله يبقى هو يقصد الله عز وجل ذلك. ده اللي انت تقولوه ولا كنت انت تقولوه؟ لكن ما زال الآية فيها دلالة أيضا على الترتيب. من آية ثانية؟ نفس الآية؟ لا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قالوا نبدأ بالصفا أم بالمروة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ به الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقالوا رجحهم إلى إيش؟ إلى الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، والله بدأ بإيش في الآية؟ بالصفا. فقالوا هنا إذا نبدأ في بما بدأ به الله عز وجل في الآية فدل ذلك على أنه أراد الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين، يبقى هذا بما بدأ به الله عز وجل نبدأ به كما في الصفا والمروة، فاستدلوا على ذلك بالترتيب. في بقى مسألة أنا أريد أبينها عشان بتنقل خطأ علينا في المذهب، وللأسف بينقلوا شيوخ لنا يعني أو حد بيشرح المذهب عدم انتباه. بعض يقول إن الشافعية يقولون بأن الواو عندنا في المذهب تفيد الترتيب، الواو عندنا في المذهب يعني الشافعية عندهم الواو تفيد الترتيب، وهذا ليس بصحيح في المذهب. هو الذي قال بالواو تفيد الترتيب هو الإمام المواردي في الحاوي، ما قال إن الواو تفيد الترتيب، وبعد ذلك خطأه كثير من أصحاب المذهب عندنا لم يقبلوا. فالبعض ظن بأن عندنا من أصولنا إن الواو تفيد الترتيب، والواو لا تفيد الترتيب، تفيد مشترك المعين. لكن هي وذلك بعض بيشرح بيقول إن الشافعية عندهم الواو، والدلالة على ذلك إيش؟ إن عندنا في المذهب في القواعد لو تذكرها قال: لو قال الرجل وقفت داري على أبنائي وأبناء أبنائي، لو كانت الواو تفيد الترتيب يبقى نقول إحنا إيش؟ إن الأول الدار توقف على من؟ على الأبناء، ولو خلصوا الأبناء ينتقل لأبناء الأبناء. لكن نحن نقول لو قال الرجل وقفت داري على أبنائي وأبناء أبنائي دخل الأبناء والأحفاد في الوقف، وده اللي ذاك عن الواو لا تفيد الترتيب عندنا. لكن أحيانا تسمع من بعض في الشروحات يقول لك الشافعية رانا الواو تفيد الترتيب، وهذا ليس بصحيح. الحاوي المواردي في الحاوي قال ذلك، وهذا ليس معتمد في المذهب عندنا هذا الكلام. طبعا دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي ما توضأ إلا مرتبا، وده الاستدلال الآخر من السنة، دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي قد توضأ والصحابة نقلوا الوضوء، فما نقلوا وضوءا إلا كان مرتبا. نعم، لما قال توضأ كما أمرك الله، ثم قال له أحسنت حديث أيضا المسيء لصلاته أيضا. طب من المزني عندنا في المذهب قال لا يجب الترتيب، والمزني خالف المذهب، وابن المنذر أيضا قال ذلك، والبندنيجي عندنا قال لا يجب الترتيب. يعني هؤلاء خالفوا في المذهب وقالوا لا يجب الترتيب، لكن الصحيح عندنا وجوب الترتيب في، بل أن من ترك الترتيب عند الله يصح وضوءه. المزني والبندنيجي وابن المنذر أيضا. والترتيب فرض من فرائض الوضوء لابد أن يأتي به مرتبا، لذلك من أخل بالترتيب هيعود لأقرب فرض له. يعني لو واحد غسل إيده مسح رأسه وغسل وجهه وعمل رجليه، نقول إيش؟ معك لغسل الوجه، وابتدي من الوجه اللي كل اللي فات خطأ أصالة. والتنكيس طبعا فيه يبطل الوضوء. هنقف إيش؟ يعني من بعد الوجه يغسل يدين المرفقين، مش يعني مش يعود ويغسل الوجه مرة ثانية. نعم. آخر شيء قال وفينا السؤال، قال اكتسل محدث فالأصح إنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صحة. قلت الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم. آخر مسألة اختلف فيها برضه النهاردة فيها الشافعي مع الرافعي، رجل الآن محدث فنزل البحر، أو نزل لو قلنا بحمام السباحة على خلاف هم نزل البانيو، نزل أي بركة مية وهو أراد أن يتوضأ فنزل، احنا قلنا الترتيب. طب هو إيش قال؟ لو غطس غمس بالكلية في الماء، الرفعي يشترط المكث، لذلك قال إيش؟ اغتسل محدث فالأصح إنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث، يعني هنقدر الترتيب وما حصلش إلا أنه ينزل في الماء، لكن أراد إيه؟ قال له يمكث، يمكث زمان كأن الزمان ده حصل فيه ترتيب، حصل فيه ترتيب. قال إيش؟ يبقى إذن وهذا قول الرفعي صح. قلت أي النووي بقى الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم. يبقى هنا النووي خالف الرفعي، دي تاني مخالفة. ولا عاش احنا قلنا النهاردة ايه؟ لا هنا النهاردة، النهاردة التانية دي التانية بالضبط اللي بدنا نكتبها بقى، ان ايش؟ ان الرفع اشترك المكث ولو لحظات على انه هذا يعتبر ترتيب تقديري، والنووي قال لا يشترك، ودي مفيدة على فكرة جدا. بعض الناس لما بيجي ينزل البحر يقوم نازل بوشه عشان يبدأ، على فكرة بعضهم ماشي بينزل بالوجه الاول عشان ياخد الترتيب وهو نازل يغطس كده. قلنا ما اشترط عندنا لو نزلت في المايه كده، بس الرفع يرى المكس لان خلاص المايه في لحظات هتكون رتبت، والنووي قال لا يشترط، المهم ان ينغمس بالكليه فيكون قدر ان هذا ترتيبا. وهذه بتحدث كثيرا، يعني الخصم الغطس هنا نزل كده يعني مش راسه انغمس، ما اشترطوش بقى الوجه، المهم ان الكليه تنزل في المايه. الرفع اشترط المكس قليلا، بس انا كنت اتذكر يعني لابد ان يدلك وجهه. هو بقى راح عند الحنابلة ولا راح عند الملكيه في التدليك؟ ما عندناش تدليك احنا لما سياتي، لكن يعني الاقصد التركيب مش تدليك بمعنى. ما هو ده اللي قلت انغمس بالكليه في الماء. لا لو ما هو ده تقدير ترتيبي، لذلك قال انغمس بالكليه في الماء قدر ترتيبا. الفرق بين النووي والرافع ان الرافع يريد المكس زمن، والنووي قال حتى لو ما لم يمكس. المهم ما هو الميه عمت الجسد، فخلاص كده الميه كلها دخلت في الترتيب. لا شكل لما هي بتعم الجسد دي برضه بتعمه بالترتيب، هو اطراف السكر هي الاول عن اكيد في لحظه من اللحظات ان في ميه هنا وميه هنا وميه هنا فترتبت. هو نزل البحر اللي هو رجلين هتبقى الاول بعدين بطنه وانا راسه الاخر. لا ما هو لغايه لما ينغمس بالكليه يا دكتور ما تحسبوش هو بينزل، المهم انه بقى تحت الميه. بقى تحت الميه خلاص قدر ترتيبا، مش مهم بقى وينزل فوق ينزل ان شاء الله، المهم انه ياكله في الميه بالضبط. اهم شيء انه ينزل في الميه. طب نحن الان يعني ايش انتهينا من الفرائض الوضوء ونقف عند السنن والحمد لله رب العالمين. في اي اسئله؟ اه انا بس المساله بتاعت الولد ده وقف مش ورث. انا قلت قصدك النووي مع الرافع. انا اسف يا رافض لحظه مسح الرافع. ايه قصدك النووي مع الرافع؟ ما اعرفش ابو ستار انت فين، بس انا سيب العوامه دلوقتي وخليك معانا انا مش هسيب. نعم يا محمد. هو يعني لا هو قال محدث، وحتى لو حدا لو اختتال من البص الحدث الاكبر مفيش مشكله، بس احنا في الوضوء هنا دلوقتي لان احنا ما عندناش الغسل والترتيب. طيب عشان كده خلاص ايش الاشكال هو يقصد اغتسل محدث؟ اقصد انا اقول بدلا عن الوضوء، يعني يقصد الوضوء مش يقصد بالغسل. يعني اول اللفظه بتاعته قال اغتسل محدث في باب الوضوء، فيقصد بالوضوء ما يقصدش بالغسل، لان الترتيب عندنا في الغسل مش واجب اصلا. طيب انا قلت الشافعي مع الرافعي ماشي، انا ماشي يا استاذ حاضر. انا قلت انا اخطات، قلت الظاهر ان الشافعي مع الرافعي هو النووي مع الرافعي حاضر ماشي. لا واضح ان اليود كويس، يعني عامل شغل معاك كويس منضبط ما شاء الله الكلمات بارك الله فيك. لو مره الثلج على الراس يجزي ام لا؟ لو مره لو ما لو مره لو مره يمسح يبقى خلاص، لو لو خرج ماء على المسح على الراس يبقى اجزاؤه قاطر، يعني هو اصله مش غسل لازم خرج. اه لابد يعني يكون في ماء خرج من الثلج، نعم نزل من الثلج اصاب الراس يبقى ده مسح، لابد يكون في ماء. قول الملكيه احوط وقول الشافعيه صحيح في مسح الراس، هل فهمي صحيح؟ انا حقيقه اديني الله عز وجل بقول الملكيه في مساله جميع الراس، لكن قلت الخلاف فيها قوي. نعم الخلاف فيها قوي، الخلاف فيه قوي ولا شك ان الملكيه احوط نعم في ذلك، لكن فيها خلاف وفيها ادله. في حد بيقول ما قلنا يسيل في الثلج، ما احنا هو قلنا يتقطر الماء. لا بيقول في بعض باقي الاعضاء لابد ان يسيل الماء، ده في الغسل. احنا ما لناش في الغسل، بتقول مسح الراس سؤالها في الراس، لما تتكلم في مسح الراس. إذا وضعت المرأة وجهها في الماء وهي بالنقاب، مش لو الماء دخل إلى وجهها وطبعا هيدخل يبقى خلاص غسل مفيش إشكال، المهم الماء يدخل ما يكونش النقاب ووتر بروف ولا حاجة من العازل اللي عامل مصدات فالماء ما دخلش، المهم إن الماء يأتي على الوجه ويسيل بخلاف باقي الأعضاء لأنه من السائلين. آه يا أستاذة صح، أليس فعلا مسلم نص فاصل في المسألة أقبل بها وأكبر؟ يا أستاذة ما هو نص فاصل، ما هو قال لكم حديث النصية، هو احنا هنعيد تاني ونزيد؟ هو الشافعي قال لكم المسح على النصية والعمام ايش اللي فيها؟ وبعدين أقبل وأدبر دي صورة من صور المسح في السنن، يعني في إقبال وإدبار وفي خلاص، هم تحججوا بحديث المغيرة مسح على النصية وأكمل على العمام، ما تبقوش نص في خلاف في المسألة، ما تبقوش بقى متحكمين كده بالقول. ما احنا قلنا نقول المذهب ومع ذلك قلنا ان الملكية قولهم اوجه، لكن الأدلة قوية. والله كلامك ممتاز، ده غسل الرأس في الوضوء لا يجزئ، المذهب عندنا انه يجزئ انه يجزئ لانه مسح وزياده انه يجزئ. طيب بس يكون في الاساءه يعني هو يجزئ. قلنا ما هي بتتكلم في الاجزاء مش في الاساءه. ما هي عارفه ما كانت معانا في الدرس. احسن الله عليك. نعم. لو هو غسل راسه ويعني مش لغرض ان هو عايز يتوضا بالغسل يعني مش تعبدا هو بس هو محتاج يغسل شعره او حاجه فغسل شعره ده في اساءه يعني عاده يا ابني. لا خلال الوضوء يعني هو بعد ما غسل ايديه قام غسل راسه بنية ايه؟ لا بنية العادة. يبقى دي يبقى لسه ما غسلش راسه فرض في الوضوء يبقى يحتاج انه يغسل راسه بعدها يقوم ماسح. يمسح هو حر. يبقى ده مش ماسح وعادي ان هي تخلص جه على راسه عادي يغسلها بالصابونه. وضوء في الوضوء عادي قاعد يغسل بالصابونه ده. انا بغسل هو بيتوضا ايش؟ هو بيتوضا يعني بس غسل جيت بقى ما عجبوش شعره قال لك اغسله بالصابونه. هو عايز يقول كده بس انت هتقعد تفقه لنا في المساله. ما تخلينا في اللي احنا فيه دلوقتي ده. اذا مسحت المراه راسها بالماء من فوق الحجاب والماء تصل للراس طب يا اخوانا لسه سدن الوضوء ما جاتش تكثيف كل عضو. هياتي ده معنى هياتي. لا ما فيش مشكله ان يجفف العضو قبل ان ينتهي العضو الثاني. ان هو يجففه بالفوطه او شيء يجوز. بس خلينا ندخل لسه في السنن. جايين في السنن وغيرها. احنا لسه في الفرائض بس. ابو سفيان انت في ايه؟ اذا مسحت المراه راسها بالماء من فوق الحجاب والماء وصل الراس. ما لو وصل الماء الراس يبقى مسح. مش لو ماء مشي من الحجاب ووصل للراس يبقى مسح. احسن الله عليكم. خلاص شوف بقى يا شيخ له سؤال عن اتفضل يا استاذ. الواو بتاعت المثال اللي ضربته في الموضوع ده. وقف اوقفت داري على ابنائي وابناء ابنائي. الواو هنا ايش تفيد؟ انا برد على الذين قالوا ان الواو في المذهب عندنا تفيد الترتيب. فنحن عندنا هذه المساله موجوده في كتب القواعد والفقه. لما تقول عندنا المذهب يقول ايش الوقف اذا جمع بين الابناء وابناء الابناء. يعني ثمره الدار دي لو في ايجارات في او اوقفت بستاني ياكل منه الاولاد واولاد الاولاد. مع انه قال اولادي واولاد اولادي جاء بالواو اهي. لو كانت الواو تفيد الترتيب يبقى اولادي اولا ثم اولاد اولادي. يبقى الاولاد الاول ياخده وبعدين ياخد اولاد الاولاد. بعد ما الاولاد يموتوا ياخد اولاد الاولاد. بالضبط. يبقى ده وقف ترتيبي واحنا لا نقول بذلك. فده دلاله على ان الواو عندنا في المذهب لا تفيد الترتيب. بس هو البعض بيقول ان الشافعيه يرون ان الواو تفيد الترتيب. منتشر علينا ذلك في المذهب. لكن بالتدقيق ان هو ده كلام الماوردي ليس من المذهب عندنا. ليس معتمدا في المذهب. شيخ احنا قلنا شيخ ان هو يكفي ان هو يضع راسه ويتم تلقى المسح يعني. بس يقول يعني هل لغه هذا ينطبق عليه المسح والمسح معروف ان هو لازم هيمر الآلة المسح على الراس يعني. اما الوضع ده مش ما يعرفش مسح يعني لغه يعني تقصد لابد من الامرار عشان يكون مسحا. هو اعتبره ان مجرد الوضع يبقى وقع المسح من الماء عمل كده وقع المسح. طبعا هي كما استدلت الاستاذه يقبل ويدبر بها على ان هو حتى لو ما قلتش بكل الراس انه يمر. لكن هو قالوا ان حتى لو انت وضعت لغتك وقعت يعني دلوقتي وضعت مسحته براس اليتيم هل انت بد تجيب ايدك وتروح تداي على راس اليتيم؟ لو حطيت ايدك على راسه كده مسحت براسي ام لا؟ هو قالوا لغه يعتبر مسح. فخدوها من اللغه لو ايدك مبلوله وحطيتها على راسك يبقى مسح. يعني هي كلها متفرعه من المساله الاصليه اللي هي موضوع بس حتى البعضيه مش البعضيه بس يعني حتى لا لغه قالوا مسحت براس اليتيم مش لازم لا يجب عليك لغه انك تمر يدك. لكن لو وضعت يدك على راسه كده يبقى مسحت براسه. ما هي كلها فرع جاي على نفس المساله. لا غير البعضيه. البعضيه ده اللي جزء البعضيه برضه قالوا برضه راس اليتيم برضه استدلوا برضه الموضوع ده عشان يقولوا البعضيه برضه. بس راس اليتيم هنا ما استدلوش عشان الوضع. استدلوا انك انت لو في اي شيء وضعت يدك على راسه اسمك وضعت راسك على راسه. ده استدلال اخر. المثال واحد لكن بتستدل بيه على اكثر من شيء. هنا البعضيه وهنا الوضع وعدم الامرار. وهي لغه صحيحه مفيش فيها شيء. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا جميعا وثبتنا واياكم على هذا. سلام عليكم. احسن الله عليكم.